السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بودكاست كلام كثير جينا لكم مرة أخرى، بس هذه المرة أخيرة. آخر مرة تقابلت تدري متى؟ إيش؟ لمن أول ما فكيت القناة في سلسلة نقاش هذيك أول آخر حلقة مرة. وأول حلقة في البودكاست كانت مع علي فيشل، هذيك كانت آخر أول حلقة في البودكاست وآخر حلقة في البودكاست هذا ما آخر حلقة الآخر حلقة في البودكاست هذه كانت أول حلقة في البودكاست نسويها مع بعض إيه؟ مو ذي حقت علي فيشل إيه؟ ما بعدها جت كورونا إيوه. والحمد لله بعدت عن محمد سنتين والله سنتين كورونا سنة كاملة قصدي سنة كاملة إيه؟ أصور غرفتي الحالي today اي استنى لازم تقول لهم السارة اليوم ايش صار حاولنا نصور بودكاست قال لك حاولنا نسوي كرياتيف طبعا انا لسه متعود على المجالات هذه كوكي المره الثانيه حاولنا نكون كرياتيف ذي مره وقلنا محمد امشي رحنا البحر ها والله رحنا البحر لقينا لك مكان سري ما في غير انا ومحمد في اللمبه ذيك اللي ضاله لمبه بعيده يس ات از هير اكشلي هذه اللمبه بعيده كي رحنا بحر ما في الا انا ومحمد حرفيا اشترينا كراسي اشترينا مدري ايش فلوس اليوتيوب يا المنتسبين شكرا بفضل الله ثم بفضلكم مو المنتسبين يا شيخ البيتريونيين ما في بفضل المشاهدين لا تقول بفضل المشاهدين قول بفضل الله ثم بفضل المشاهدين صح في ناس تكنسل على الهرجة دي بفضل المشاهدين صورنا مو صورنا جلسنا على البحر تحت القمر two best friends in the room لا خلاص هاي بعدين تعالوا اللي يقولوا لي قريب مدري ليه بس ما نفع قلنا ما لنا الا دود انا اقول لك ليش ما نفع جبنا ذي الاضاءه كان عميهم يا اي مو مره قويه كانه هنا صح عشان لايز زي كذا المهم انه هي مره قويه الان او لا والله ضعفت البطاريه ضعفت مره ضعيفين او الحين كانت تعميك يا اول كانت تعمي المهم كان المفروض ان نصور بذي الاضاءه بس للاسف انها ضعفت مع الوقت كانت اقوى من كذا ولما ضعفت مع الوقت نفس الكاميرا صارت تغبش حنجيب لكم لقطات اذا زياد بيسوي اديت اذا كنت فاضي حط لهم لقطات حط لهم لقطه السبونسر اذا سويتها ترى مصر اجيك وجهي اذا سويتها شوف هي كاميرا محمد وهي في حق عن محمد المفروض الاديتر هو يسويها انت الاديتر حق البودكاست انا الحين صرت مشغول شغل عم تابعي فهذه قصه حط لهم 100 دون صوت اللقطات هي حالاتها بالضحك اللي كان فيه اقسم بالله مضحك اي والله والله مضحك طبعا تزعجوا اسكت دخلي رجع هذا اللي صار ميشن فيلد كان مفروض على نسيم الهواء الطلق والبحر والله حتى المكان كان جيد اللي مكان دي. والله ما يعرف اللي انا يمكن انا واخوي في جده بس اللي يبغى ارسل لي خاص حاطي كوطه طبعا نروح نصور لكن متابعين كلهم هناك لا يجيني وانا اكرشه نايس هذا اللي صار فقلنا ما لنا الا الديوانيه 19 قاعدين نصور في الديوانيه حرفيا يا دود يا اخي كان لازم نكسر ام الروتين حق السكور لاني مره كرهت اسجل في خلاص كرهت من البي سي مره كرهت اللي إيه؟ حتى يعني لازم مره نجيب اضاءه خارجيه حتى نصير نقدر نتصور في ديفرنت لوكيشنز يس اكزاكت انا قاعد اقول لزياد على هرجه في مكان اعرفه مره بعيد حتى عن مدينه جده ما في تلوث ضوئي على قولته فالنجوم تكون مره باينه اجيب معي اضاءات هذه ثنتين قل لي عليها واحد تنور المكان كويس ونصور البودكاست تحت النجوم حرفيا الله قد ايه الله هذه لانه ترى خلاص الديسكورد اي وقت نجيب خضري اوكي عندنا ثلاثه مايكات فيكون اي حرفيا وقت نجيب خضري اقسم بالله قوم هب تحت النجوم اقوى هب في الحياه هولي شت ايه بس اي افضل من انه اقعد اي لانه ما طفش صار اللي يسال ليش صار اخي هذا يسوي كل يوتيوب ممكن تنقع في الفخ ايش سبب القطع؟ والله المتابعين قطعنا بس ايه تدري ايش الفرق ايش الفرق بيننا وبين اليوتيوبرز؟ المتابعين they don't give a fuck غالبا ليش اليوتيوبر سحب؟ اي هذا لا بيدو بس هذول لا يبغون يعرفون فاهم؟ ليش سحبت وقولوا لنا مشاكل حياتك لماذا؟ انا اقول لكم ليش؟ خليني اقول طمن حالي عليك مره ثانيه اقول لك اول شيء احنا قلنا ذا الشيء من قبل مواضيع إذا ما كان في مواضيع ليش نفك ونطالع في بعض؟ كيف حالك؟ إي والله أنا بخير أقول لك أقدر أهبد لك من هنا بكرة لكن لا إي مع إنه في ناس أغبياء يحبون يسمعون خروجنا الغبي اللي إيه اللايف لس حرفيا ما في إيه اللي حق الجامعة حق مواقف يومية إي وفي ناس أغبياء بس أنا ما أحب صراحة إني أقعد زي كذا هاي نضحك بيننا كل شيء للناس حرفيا خصوصا لو عرفت إنه واحد من أهلك قاعد يتابع البودكاست إي زي أنا فدخ أطلع الصالة ألاقي أهلي كلهم باقيين بودكاست إي زياد ما شاء الله الحين أهلك يتابعون أهلا أبو زياد يا عمي تويتش ما خلالي هو أقسم بالله أمس انا قلتها في تويتش امس دخلت سناب القى عيال راسلين لي يا الله مش حاس خليني اقول القى عيال القى عيال راسين في السناب كليب لي ما ادري يمس... او ياخذ يمسي كليب مسي كليب يقول يا اتس نيس اريجاتو اقسم بالله رفع ضغطي ليه في واحد من المتابعين قد سواها في عم تعليم سي كليب علي انا اول شيت فراسين راسلنا في سناب لكنه خويك هو اللي سواها لا ما يتابع في البث حقتي انهم انه كذا اهلك يعرفوا عنك في البودكاست رن فاكين بلاكم ذا مال دود كيف يعرفوا القناه خش تويتش كتب سنشيو لا كيف عرفوا عن تاتا بودكاست انا ما قلت لهم متابعين في الستوري انا ما قد قلت لاحد من اهلي عن قنواتي الا يعني اخواني سجى الاقي الاهل كلهم يدري الاهل كلهم حرفيا اي والله حتى انت نفس الشيء انا كل احد يدري الصراحه فاي ما مهم هذا احد الاسباب انه طفش شيء ثاني روتين ديسكورد صراحه عن بعد ما كان طموحاتنا ايه كان نقعد نستديو كلام كثير ونيون هنا كذا كلام كثير كنا نسوي كلام كثير كذا اي دود كان هذا البوينت اصلا من البودكاست انه يكون حرفيا عندنا لوكيشن تصور فيه وانه اكثر من شخص معانا ضيف مدري ايش لكن اي اتوقع الجود من الموجود اتوقع لو متابعين يعني دفعوا لنا باتريون نقدر اي يعني شوف بحط رابط الباتريون خلاص بحطه دي المره بيكنسلونا الحين من جد يا بجي الحين اي تقول لي انا عندي موضوع الصراحه عطنا بس والله من زمان عن الهبد عندي تحدي لك انت كسرت رقبتك كسرت طالع فيها كذا عشان السماعه كمان إيه؟ عندي تحدي لك ايش تشيك ذا ساوث بويز ايش هذا بوستر لا تمسكه لما اقول لك امسكه بوستر ارسل لي هو عبد الرحمن الرباط ايه متجر الرباط زبال المتجر بس عجبني التحدي ايش اللي دهلك جبال المهم والله جيد البوستر صح طيب ايش التسويق بلاش ايه هذا اللي في لا ما عليك الحين يجيك التسويق ذا اللي واصلين هذا فاين فانتسي يا كلاود المهم مره جيد البوستر وصراحه ما كنت يعني كان ودي اسوي ذا الشيء بس راح اسوي ترى ريبات تحداني اني اقطع البوستر طيب ف بس خلي الموضوع اخر شيء انترستنج لو قطعت البوستر لك $100 مقدمه من متجر ريبات طيب هذا عبد الرحمن مصعب ايه عبد الرحمن قاعد ساعدك انا ايه هذا ترويج اعلان بلاش والله اعلان بلاش بس لو قطعت قدم تبين هات خذ طبعا تقدر تشوفون محاولاتي ايه والله محاولاتي قاعد يعضى اي طريقة والله مرة ما نجح اي طريقة بيدك اكيد واسنانك فجأة لا شكرا طب ليسو $100 سريع في $100 تعبت تعبت يا المراضي الله مراضي اقسم بالله ترويج عظيم كفي ارسل لي بس ايه ترويج كفي ترى ديني اقطع ترى لك عشان الجوده والله قدام شكر والله انقطع تمدد مو جي ورا بوستر والله صارت عندي قوه شوف خلاص بس قاعد ديم والله جيد نايس والله بس مو تلصق ما تقطع ولا هو لا هو ارسل واحد صغير بالعانة عشان نسوي تجربة له اساسا هو ارسل لي اكثر من بوستر وانا فكيته رهيب الستوري وهذا طاح في الكرتون ما انتبهت له بعدين جاء عند الرحمن قال له هي غريبة في بوستر صغير ارسلك هو ما وصل اوه ماي جاد شو سوى فيه المهم قال لي في بوستر صغير ما شفته الا طالع في الكرتون الاقيه موجود كل ارسل لك ذا بس عشان تجربون عليه بس كارتين والله ما انقطع بس شوف هو حلو انه ما ينقطع بس ليش ذي القوه كلها فاهم والله دود حط مجهود عظيم حاول مره ثانيه ما حاول اسري بعد ما سمعنا الاعلان الزبال المتجر ريبات ايه زبال هو المتجر بس شيتين لا ايوه المهم فدخلنا في المواضيع اللي اوف ساحه اختفت الساحه غبنا وغاب الجميع عدنا ويعود الجميع الله حبيبي انت قاعد تقول زي كذا عشان تضيع وقت ليش عشان نبدا بودكاست طيب اوكي شوف صارت اشياء مره كثير وقت ما اختفينا بس ما احس في موضوع مره كبير حصل ايه يعني يستدعي حضورنا المباشر فاهم اللي راينا الحين ليتس جو دود فاهم. ما احس في شيء مره هي وش صار. اكبر شيء صار يمكن يكون الفايت حق لوغان بول وفلويد لانه اتس يعني طلع دار ذا الفايت. في واحد ذكرني امس قال هي ما فكر قلت بعد فايت لوغان بول جيك بول تسوي حلقه مع زكتار. انا قلت احنا قلنا كذا يا قال اي والله قلت انا قلت اي قلت والله يا عزيزي شوف اوكي انا اقول لك ليش اشوفه الان انه الفايت حق لوغان بول زكتار ما يستدعي حضور ايش زعتر انزل له اشقر لوغان بول زكتار لوغان بول وفلويد انا فكرت توند وايت ما يستدعي حضور زعتر لانه الفايت زبال غير انه مره زبال ما في فايز وخاسر. ايه هذا اسوأ شيء كان في الفايت. ايه هذا مره شيء زبال. بعد ما خلص الفايت جاء فلويد مسك المايك انا اصلا احب لوغان ايه هيز ا جريت مان شكرا لا يختفي قرني ايش مسوقين للفايت من زمان يوم بدا مسوقين عليه انه اي يخسر مي وذر 50-1 صح 50-1 يا شباب ايوه ايوه اللي مسوقين انه خلاص صار الريكورد حقه على المحك مره ذا وتراش توك من هنا تراش توك من هنا بعدين يجيك انا شايف ما شفت خبر الا قبل يومين شوف لوغان بول يقول لك بس مجنون وكمان هو كانه ما وقع عقد يعني ايوه ايوه عارف كل يقول لك والله ترى للاسف انه الفايت ما في لا فايز ولا خسران بعد ما الناس دفعت ام الفلوس ايوه كذا ولا يجيني واحد في تويتر يقول لي يا حبيبي ترى كل العالم عارف انه ما في فايز وخسران والريكورد ما يتاثر لا كانوا يقولون زي كذا حتى قلت لي يا حبيبي لا ما في اللي انت عارف حتى ذاك ايش اسمه اخو لوغان جيك بعد ما خلص الفايت كتب اخوي فاز على فلويد كسر سلسلته 50-1 شفت على طاري جيك شفت ايش سوى الفلويد يا والله والله جيك حقت الطاقيه كاتشهات كاتشهات بيتش الحمار اوكي خليني اقول لكم السالفه بس سريع كان في زي البريس كونفرنس بين ادري وما كان برنس كونفرنس كان مواجهه بين فلويد ولوغان بس جيك الاب لهجاء وجيك احتك مع فلويد وسحب طاقيته قال لك ايه شال طاقيته قال لك كاتشهات هو لانه ترى طولي مين فلويد هي قزم مره بس انت يا حمار لا بس قصدي بالنسبه للملاكم قزم بالنسبه للملاكم قزم قزم 173 174 فجيك سوال اي اخذ ام طاقيته شبك له واحده في عيونه هنا ايه وانحرم طبعا من الحضور ما حضر امس لا انحرم في البدايه بعدين رجع شلو؟ في القرار اي رجع في القرار قالوا عادي قد والله حزني لوغان لوغان دق على اخوه يقول له اي ما اي برو تراك انحرمت من القتال انحرمت من الحضور اي يستاهل راح قال له يبوي طيب ايش المشكله مره طبيعي اصلا انه ينحرم لا بس حزني لوغان له بدا واحد مسوي لك مونتاج لوغان وحاضر كل فايتات جيك فهمت لوغان هو يحضر كل فايتات جيك ويشجع ومدري ايش لما جاء الفايت الاساسي لوغان جيك يقول ايه ما فرقت معي يلا انحرمت انحرمت احس جيك يقدر على ميوذر ايه لا لوغان انا اقول لك ليش لا والله مو افضل شفت الفايت انا شفتهم الاثنين كلهم لا صح صح اقسم بالله لوغان مره سيء ايه امي قاعد يحضن فيه غير انه قاعد يحضن يده في الارض مو راضي يرفع يده ما يدافع في لقطه في لقطه فلويد سدد وحده من هنا طيب والله العظيم انه باست اوت كذا اغمى عليه بس انه اوكي حضن فلويد ايه؟ عشان يطول القتال حضن ام بعض اقول لك اوكي والله نايم الين قام كذا فلويد رجع يتضارب معه يا اللياقه بس باين على جسمه بس اكشن في الفايت ايوه ليه فجاه سلام عليك ها ايه لا لا اللياقه باين على جسمه بس اكشن في الفايت مره عديم لياقه تعب من ثاني راوند حرفيا اول راوند فاز على فلويد بعدين ثاني راوند ثالث راوند يزدد اي كان مره تعبان فرق المستويات كان واو يقول لك اصلا فلويد يقول لك انا اتمرن مرتين في الاسبوع ترى ما تمرنت للفايت يعني كي مرتين في الاسبوع تقلق لك على الخفيف كذاب تلاقيه معرق بس يا اخي قهرني تصريحات تقهر ليه يا اخي متعجرف فلويد طلع بعد التصريح قال اي كل اللي اهتم له هو الفلوس يا ابوي لما يدخل ايش يقولوا له فلويد ماني ويذر ايه بس يا اخي يقهر متعجرف لا بالعكس شيء رهيب انه يسوي كذا رهيب يا اخي مره يعجبني الصريح انا احب الصراحه والله اذا تعال قول انا والله انا جاي هنا عشان فلوس قال اجمره قال ايه جاء قال قال انا ما عندي شيء اثبته انا 50 مره هول اوف فيم بدخل انا جاي عشان فلوس من جد من حقه. انا جد والله يا احفاد فكت فلوس دي فلوس من حقه هاي. طيب بس يا عمي خلينا اصدق شوي بالكريديبيليتي حقت الفايت مستقيه القتال. لا الفايت حقيقي بس غبي ما حسيت تمثيليه زي بيك شو ميوذر مثلا هذا كان فيك بس اللي صار هذا كان حقيقي. الفايت ما كان مستعجل لكن فرق مستويات واضح يعني. توقعت توقعت لوغان حيكون احسن من كذا بكثير بس زبال والله يجيب النوم مره يجيب النوم والله مره زبال. الفايت اللي قبله كان احسن حق جاك ما ادري انت شفته حق جيك جاك مو جيك جاك فليم ما ادري قصدك. لا لا واحد ثاني فايت اثنين قبل ال اللي نوك اوت ايوه ذكر جاي جاك معلم مره كان مره ممتع اكثر اللي استمتعت فيه اكثر من المين ايفنت. بس يوريك الكيف انه فعلا اليوتيوبر مستحيل يقرب مستوى الملاكم الحقيقي فعلا الا بعد ايش اثبت ذا الشيء او انه لوغن يعتبر واحد ما مثل اليوتيوبرز كويس. ما ادري احس بس لياقته كويسه تعب من ثالث راوند يا ابوي ترى التعب هي ملاكمه مره يا بس شوف ميوذر ميوذر خزته قوي مع انه فرق ايه فرق السن مع انه فرق السن والطول وكل شيء كل يعني لوغان كان عنده الأفضلية الجسدية والعمرية وكل شيء ومع ذلك تلطش اي صح تلطش حتى تعب وتعب فلويد إن شوف انه فلويد يوصل للوغان صعب لانه طويل مع ذلك تلك من انقل بس والله خذوا من هنا من هنا من هنا في كل مكان فاهم مرة فلويد مستواه اسطول جيك يعني خلاه اسطولي. تعرف لما تروح المدرسة كذا في المتوسط أو الثانوي تشوف واحد قزم يلطش الطوال ايه هاي الصابي ايوه هذا اللي سوا شو اسمه فلويد اصلا لون كل اللي كان يسويه give me a hug baby ايوه اصلا في الفايت حق جاكو اللي قبله جاكو مين نسيت المهم من كثر ما يحظن ذاك مع انه حظن اقل من لوغن وفلويد بكثير بس الحكم جاء مسك الثاني اللي كان يتبارع مع جاك مدري مين هو سحبه ودا لنا المدرب حقه قال له لو ثاني مرة حضر أول disqualified إنه راح أمنعه فاهم الظاهر حتى الحكم في مباراة لوغان كان دي اسمه لوغان خلاص أيوة بس إنه ما التحضين اللي صار هذا كان لابد إنه لوغان يخسر بسبب disqualified أيه بس لأنه مين إيفنت أيه ما حيسويها زي كذا يقول لوغان يبحث منه خلاص أيوة فوقف خلاص أعطي الناس stage أعطي الناس fight فممكن لو قلت لي مسرحي الموضوع مسرحي حيكون من ناحية التساهل في القوانين إيه؟ حيكون مسرحي أصلاً لوغان شفت بعد هذا بعد الفايت يقول لك والله لو استمر وندات أكثر كان بلا شك سأقضي عليه نقول يا حبيبي لوغان نقول يا حبيبي أنت بيلا تتنفس إيه اللي أختك مت خلاص جيك فرحان يا أخوي فايت أنا أبوي يعني شفنا نفس الفايت جيك أسطورة والله جيك أحسن واحد روج للفايتات إيه لأنه كريه لأنه كريه يا ريت يستعمل كراهة حقته إيه فمره كريه لا بس مصعب حق الاجانب ايوه قصار كيف اثنين كلهم اغبياء لا بس ايش اسمه يا اخي باب الملاكمه والانفلونسرز كذا احس شويه بدا ينحلب الحين في حق التيك توك ضد اليوتيوبرز اللي يمين بالله ما اهتم لاي تيك توكر جاي بالضرب شوف هي ما مو انحلبت بس الاسماء اللي قاعد تطلع غبيه بس لو قلت لك بيدي باي بينزل لكي اس اي كان ديم بيطلع هيوج ايه بس لانه الاسماء اللي تطلع غبية اسماء اللي تطلع كلهم حقين جري ورا الشهرة ايوه عشان زي كده كريهين ايوه عشان كده انا قصرت خلاص كده انا اول كنت مرة تحمس بدحين قلت ايه خلاص الحين في تيك توك ذا يوتيوب بس مو لانه مو نفس الكابنت ايه مو نفس الكابنت لا بس كاشخاص ايوه يعني متحمس حق جيك وكي اس اي مرة متحمس له مرة متحمس هذه مرة متحمس له صراحة انا ابغى جيك يفوز لا الله بكيسه والله ابغى جيك والله بوز. كل شيء الا الكلب ذاك يا اخي ما ادري ليش اي ويل بي كانسلد بس ما يجيبني كيساي ابدا درجه ليش طيب عشان الناس مره تحب كيساي ايش يلا ليش قلت ايوه تاكد ها عشان شيء ثاني ايش العنصري طب لا حسين احسننا مجانين دوب انتبه ممكن تشجع لوغان على فلويد كمان ايوه واضح تحيز العرقي شو اسمه كنت اشجع كيساي على لوغان بس مع جيك اتمنى جيك يفوز ليه يا اخي احب جيك لما عنده ثقه بنفسه كذا احبه لما يكسب بالعكس يا اخي جيك مره مليان يصير كريه يضحك هذا هو انه مليان غرور حس لو فاز على كيساي هول مين حيسكت في الولد بالضبط ما حيسكت انا ما اطيقه كده زياده انت تنزل له انا دخل انت وياه بس خلاص كول. لا احسن اوكي لازم كي اس اي تدري ايش بيسوي غالبا ايه بيروح ورا فلويد ما ابغى اشوفه طيب يطلع ستيج زي هذه خلاص ايه صح ابغى كي اس اي بس ممكن تكون على كريم كي اس اي تدري الاخوين لا يعني كي اس اي ما يحلب الملاكمه زي ما يعني مو كل محتوى الحين صار ملاكم زي جيك جيك لازم يخش ملاكم هو لوغن كله صار عنها لا لوغن لله ما شاف البودكاست حقه كويس بس صح جيك أيه. جيك حسيت فتره عن في الملاكم بس اذا انت قاعد تقضي كل وقتك في التدريب والاستعداد للمباراه طبيعي انه بياثر على المحتوى كمان اي بس كيساي لا كيساي الحين في عنده سالف ريديت وميمز و بالله اي عنده فكيساي لا زال عنده عنصر الافضليه شوي من المحبه فاهم ملوغن اكيد المحبه اي واحد حيكسب عنصر المحبه ضد ذول الاثنين اي ايوه عشان كذا خلاص مو هرجل مين ستات سمبل ما ابغى يفوز لاني ما اطيقه مين كيساي جيك جيك يا انا مره ما يعجبني جيك بس يا اخي يعطي الملاكمه جو حلو خليه يسوي شو لكن اخسر لا الا لا لو خسر لانه لو خسر حيطلب ريماتش لا لو خسر بيطلع شكله كريل اللي يقعد يهايط وهو ما عنده اي احلى شيء لا احلى لو من نهايه كسر ام غروره لا لا لا لا عشان كذا نعجبني عشان كذا يمكن يعجبني انا فلويد كمان لما نهاية ظنوا أنا جاي هنا عشان فلوس وأنا داعس أساسا كل الناس إيه؟ وأنا حرفيا أسطورة وبطقطق على ذا اليوتيوبر ونزل لي بالله جايك مع لوك حرفيا كذا قال تضخيم يقول لك المغرورين جاتوا بالبعض محمد لوغان جايك ميوذر أقسم بالله رباعي عظيم إيش دخلت أمي معهم إيش دخلت معهم يا أمي لوغان ما يعتبر مايط لا ما يعتبر زيهم لوغان مرة كان متواضع مع فلويد to be honest يعني حتى هو قاعد يقول انا لي الشرف اني كنت متواجد معك لا تقول زي كذا انت كنك استسلمت من قبل يبدا المباراه فرض تقول حد عس وجهك راح اني مسيرتك فكك كراستي كي اقول يوم يا جالد يا مجلود ايوه اللي اوكي عارفين كلنا ان فلويد مره اسطوره بس حسسنا انه زباله الله يخليك مو هذا اللي صار إيه مو هذا اللي صار في البداية كان يسوي كذا بعدين لما جاء وقت الفايت والله احترمك فلويد أنا حتى فلويد والله أنا إيه والله إنك شاف عشريني إنك ممتاز حبيبي لي أختك ممتازة وكل أمورك زينة يقول أنا تفاجأت والله مستوى إيه أنا تفاجأت يعني هي زقهم good skills من ريش خلاص دونت هذا واضح حرفين انتهى العرض صار أخويان فجأة على طول إيه اللي خلاص وين أيام محمد علي اللي كان قبل الفايت وبعد الفايت مضاربات لا تسوي لي واتس ماي نيم لا تسوي لي روح رياضي وانت الشو حقك شو سبورتس ما في ايش انفورميشن سبورتس ماشي في موضوع فهمت كيف يعني لا تسوي انك روح رياضي ونص المباراه حقتكم عشان فلوس بس ايوه ما هي انتم حاطين فيها جهد عظيم ولا في شيء على المحك اللي بعد ما خلص قول يلا تترمك على محتواك لا مو كذا قصدي انا قصدي انه كانوا في كراهية بينهم ومجرد ما انتهى الشو اختفت الكراهية دي كلها انا داري انا قلت قصدك فلويد ولوغان انا قصدي تختفي على ايش انه حتى ما في شيء على المحك انه يخليه مثلا اقول لك انا احترمك بعد عشان الجمهور دي عشان الجمهور والله في ناس كثير ذكر المقلب لانه تذكرة مرة غالية انا قال لك 70 دولار 50 دولار والله دخلت لك 60 بث كل ما اخش بث يقفل كم خش بث يقفل الا انا لقيت بث صدق اوه يا واد اللي خلاص اي انا كلمتك بالفجر يا كلب لا تسحب علي نمت انا ما شفت فايت نمت بالله اي والله ما شفته كامل دوبك قاعد تقول قاعد اخش بث طيب نمت خشيت بث كان في فايت جاك بعدين نمت كانت على الساعه 3:30 كذا قلت والله فكت يا عمي قفلت امه كله نمت بعد ما صحيت شفت الفايت لا مره كان فما شفته لايف شفت لقيت فيه زكتان مغرد سبونج بوب حاضن بعض ايه كل امه بعدين دخلت شفت هذا وفت فك ابوي فايت زي كذا اساسا اللوغن المفروض انه ديسكوالفايد من اول راوند إيه؟ كثر التحم لا مو اول راوند بدع فيه متى طيب فايت دركالو والشباب سحبوا دلوخ سحبوا وين من دريم لاكن والله ضحكني مستر شان بلبس قفاز واحد وقاعد يضرب هذا حقه قال له دركالو حبيبي البس قفازين اقسم بالله مستر شان رد عليه مستر شان تدري ايش قال؟ قال حبيبي انا محتاج الا يد واحده عشان اهزوك اسطوره اقسم بالله انه اسطوره يا عيال اللي ما يتابع مستر شان في سناب فاتك ذا بيست كونتنت افضل محتوى في التاريخ تدري كل يوم يسوي تحديات مستر شان لو ينزل لاي واحد في اليوتيوب اي واحد ملاكمة الناس كلها راح تجي مستر شنو. لما ينصف ضد بندر، البندر احس اكثر انسان محبوب. اي انا بشجع مستر شنو، انا احس اني مستر شنو 100% اي 100% كذا الورقه الفالة. ايوه مستر ما ادري ليش اتعاطف معه. اي عشان كذا خلاص عطنا ادود اللي بتسويه انا معك الله معك. فكان فايت شوب ماشي، لكن يا مره ماشي، بس اني لا ازال مع سالفه الملاكمات بس مو بهذا الشكل، طبقت بشكل سيء بسبب ان الموضوع فعلا كان تجاري. تجاري ما خلص الفايت ما حسيت انه ايه فايت ابدا، كان تجاري بحت. حظنا بعض من كثر ما كان تجاري ما حسيت بالمتعه. ايوه وهو اصلا ما قدم متعه. لو كان الموضوع عليه على مثلا على كارير كان بيكون مره اسطوري. اي والله كان بيكون شيء اسطوري. ايوه بس للاسف وي ديدنت سي ذس، ات ديد نوت هابن دود. يا بس اني مره ماني ضد اوكي انا اقنعتني ماني ضد صراحه. ايوه يعتمد على اشخاص. روح شو يمين في مساحة. يب موضوع ثاني. ايوه صح في انت احس هذا الموضوع حلو. انت قلت في البودكاست اللي فات عن سالفة جوش فايت. جوش فايت مين؟ حاجة زي كذا. ايه جوش فايت حق الميم. ايوه واحنا قلنا انه نبغى اشياء زي كذا اكثر عندنا ومدري. ايوه بعدين في احد كتب كومنت عندنا. ايوه طبعا بيلقم هايت انجوي وحش. اي احد يختلف معانا انجوي وحش. اوكي دكتاتورية انجوي وحش. انجوي هذا الثمنيل انجوي. استنى واحد اثنين ثلاثة مباع انجوي وحش. ها انجوي على هاي. المهم كتب انه ليش انتم اي شيء يسوونه الاجانب على طول تبون تسوونه كايفنت. ايوه انه خلونا نتفرج عليهم ومو لازم نسوي زيهم. طيب هو حلو كان بس ليش يعني ايش رايك في المنطق حقه انه ليش نحاول نسوي اي شيء يسوونه الاجانب؟ مين قال لك اسوي اي شيء يسوي الاجانب؟ احنا قاعدين نقول نبغى نسوي زيهم لانه كان ايفنت حلو مو انه سالفه مقتصر بالاجانب. لو يسووا عرب قلت لك اي والله ليت يسووا هنا. لا احس غبال بس انا لو طلع بشكل حلو والله ما عندي مشكله. انا ماني عبيد اجانب عبيد الاجانب. ايه لا لكن كان ايفنت ترتيبه كان حلو كذا غير متوقع. كان واحد يا اخي من جد واحد كتب في الفيس تخيل كنك والله كذا قصه غريبه. واحد كتب في فيسبوك جمع جروب هاي جوش 60 واحد موقع احداثيات حط بعد شهرين سنتقابل هناك. تخيل كذا بمبلغ الطاقه ما تدري من حيد من حيحضر تجي تلاقي 600 جوش وفايت فلة وضحك. ايفنت جيد. ايه والله مره جيد الصراحه حتى لو صارت عندنا. ايه بيكون مرة جيد. مسوي لي عبد محنك اللي اخي لا تكونوا عبيد اجانب. تفكر من حلال. بعدين صارت في واحد جاله يقول اتفق معاك اتفق معاك. يا الله هذا عقدة النقص اللي فيهم والله ترى يرفعوا ضغطي. عقدة النقص اللي اي مو كل شيء يسويه الاجنبي ترى احنا نقدر نسوي زيه. ترى احنا نقدر نسوي زيه. ها لا مو احنا نقدر نسوي زيه ما نبغى نسوي زيه. ما نبغى نسوي زيه يعني من زين اللي عندنا. بسم بالله ماني داري. يا اخي شكلنا في هنا وكلامي قاعد اقول وكان والله حقين نظريات الهبد. ليه؟ ما ادري كذا وانا قاعد اتكلم شيء اقول شكلك كانك واحد يهبد. لا لا مو انت انت قاعد تهبد لكن شكلك كانك واحد يهبد. زي كذا احس يعني كويس ان شكلك يوحي ذا الشيء. اي هو الهبد عشان الواحد لما يخش المقطع يقول هذا الابله شكله بيهبد بعدين انت تكون قد التوقعات حقته. يقول لك الهبد اسلوب حياه. يا هبد نيشن اكزاكتلي. فما ادري ايش بيوصل له من نقطته ذي لكن ما اتفق معه. ايوه حتى لو ما اتفق بس كنت بشوف يعني ممكن انت فجأة تتفق. ذكروني باسمه بالعمر هاي. ايه ذهني فجأة لا لا امزح بلع ابوه هايت. في واحد اليوم كتب تعليق اظن عمر احمد قال لك خلاص حذفته. ايوه شفته. ايوه خشيت في الانستغرام اليوم حرفيا بعدين في محادثة كنت ابغاه بعدين لقيت اسمه واحد من اللي اسولف معاه. الكلب قاعد يسولف معاه كثير. الله جابك محمد. كنت خشيت عليه قلت له يا كلب حرين. قلت له يا كلب ايش الكلام ايش قلت له نسيت الزبده. قلت له اجل حال بالميم يا كلب. ايه بعدين ضحك طبعا عشان لا يفصل. قال له شت حسبت انه ما حد ينتبه لتعليقاتي اللي دود لا تكون ترمون كلام في السوشيال ميديا وتبريرك يكون هذا زي اللي يسب اليوتيوبر. اوكي بعدين يرد اليوتيوبر يرد عليه بسبه يقول له اوه والله ما توقعتك حترد علي زي كذا انا اعتذر منك عزيزي. لو كنت تدري كان ما سبيتك. لا انا ترد ما كان سبيتك عبدو وقدام الناس كلهم فاهم. ايه لا طاري المتابعين والله love you عيال، لكن دقيقة في واحد ايش love you عيال لا لا ايش البناء ذا يخوف. ايه يجيك الهرجة رحمي امكم اللي يحلم عني لا يرسل لي الحلم. احد يسأل لي حلم والله من الكيس لازم اقول الحلم. حتى انا في احد يقول لي انا احلم فيك كل يوم ثلاث ايام من الاربع يا ابوي اذا الحلم حلو ارسل لي. في واحد ارسل لي حلم اقسم بالله what the fuck. قال لي اوكي طويل صار طويلة. قال يا سنشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشير والله عزيز اليوم حلمت فيك. الحلم انه انت كنت قائد حزب في بين الصين وامريكا. مع الصين ولا مع امريكا؟ انا ما مع الصين ولا مع امريكا، انا حزب بين الصين وامريكا ما ادري ليش. وهذا الحزب تطور ما ادري ايش. ذبت الحلم ايش؟ فاك المشكلة ما قلت ما بجيب طاريه في البودكاست. ماذا بتجيبه؟ ما اجيب طاريه في البودكاست. هو؟ انا ذبت الحلم اني صرت قائد فيلق اكبر فيلق شواذ. ليش طريق يا غبي انت؟ كل مره نقول خلاص خلاص هذا هذا والله هذه ليش تذكرته؟ لاني اليوم دخلت لقيت واحد كاتب سنشير والله حلمت فيك انك مت وكنت كنت تشرب ماده زرقاء. لي ما فكر اذا مت في حلمك خليني ميت في حلمك. لا تقول اني ميت كفيك يا ناس ويردوز. بعدين تموت يسوي كتويت قلت لكم قلت لكم قلت لكم ترى المادة الزرقاء يا اخصائيين تأكدوا من جسم سنشيرو والله يصدقون. I saw it coming. بعدين نجي في السنة الحلم المادة الزرقاء هو ميكس 16 مناته ميكس هو اللي قتله. مالفكت تسم ها إذا مت اي مالفكت تسم. اوكي ونتكلم عن المتابعين حنخش لهم عن طريق موضوع بندر. اوه والله ربط لا حمسة ذكي ها عليك. ايوه اشرح لهم سالفه بندر. طيب يا خليني اقول لكم سالفه بندر وممكن اكبر موضوع حصل في الكوميونتي العربي اخر فتره اللي كنا ساحبين فيها اكبر واغبى موضوع مره غبي اللي هو انه كيف المجتمع اليوتيوب بدا يصير حساسين فاهم. اللي صار انه بندر عنده سلسله في قناته حقت زي ريدت يشوف ميمز يا يشوف ميمز وفي واحد سوى البندر انيميش كان مره جيد كيف انه بندر مره يحب البطاطس حقته مدري مين البطاطس ده صار غبي مره خلاص توكت توفا. المهم انه المكسيكي جاء اكل بطاطس بندر بعدين بندر اخذه اكله بعدين بندر قال اوه انت تشوفوني زي كذا ايوه مش كذا برامج اصلا ستايل الرسم حقه انيميشن ذا مشهور في قناه مشهوره اي شفته ايوه ميت مدري ايش اسمها قناة الأجنبية. إيه نفس أسلوب الرسم بالضبط. إيه نفس أسلوب الرسم بالضبط. أصلاً ستايل الرسم نفسه يعني مش مرة كان جيد. مرة يعني لو شفته أنا والله بضحك. وبندر ضحك. كم بندر ضحك. بندر ضحك. بندر مرة عجبه الأنيميشن وقال أوه رهيب. وبلاتينيوم. إيه أعلى شيء. إيه. أعلى البوينت. وين هي موف دان. وخلاه ثمنيل. بس. وضحك. somehow some way كطريقة ما ايوه الناس فجأة كنسلوا حق الانيميشن ايوه بسبب انه بندر قال انتم تشوفوني زي كذا عشان انه قالها بذي الطريقة اللطيفة قال لك تكنسل تدسلك الناس كلها تلاحظ والله يا جماعة الخير كل مكان من اغبى المواضيع شفتها في حياتي ولكن لابد من نتكلم عنها يا yeah. دود سووالك 600 تيك توك 600 هاشتاج راحوا قناة الرجال ديسلايك ريبورت fucking cancel his ass. كيف تعرف لي أقوى شيء cancel شفته في اليوتيوب إلى الآن. خلينا نكنسل هذاك اليوتيوبر اللي زعل بندريتا. بندريتا يقول يا شباب أنا ما زعلت. غصب عنك تزعل. أي. لا ليش يقولون والله مرة كريهين. هو زعل بس ما يبين. إيه ما يبين. ما يبي يقول يعني عشان يحمي الرجال. Oh my god. ليش طب ليش يأخذ اللقطة ذي يحطها في قناة. وخليها ثمنيل. ليش خليها ثمنيل. ويعطيه بلاتينيوم. إلى أين؟ ما ادري كيف توضح لهم انه بندر مره عاجب الموضوع سووا هاشتاج نحبك بندريتا حبيبنا شيء زي كذا انت غبي حتى الهاشتاج اسمه غبي واو واو يا الغباء بندر صح انه انت وحش ومعفن بس نحبك كذا كانه يقول يمي ايوه اللي ترى انت وحش انت وحش بندر بس احنا نحبك تحب بطاطس وحش وكل شيء لكن ترى احنا نحبك وي اكسبت يعني شباب لا تقولوا له انه احنا نشوف بندر كذا ليش قلتوا له لا صدمتوه يا اغبياء هذا بيننا والله يا اغبياء والله يا اغبياء كذا كنا نسوي فايك نظر هذه كذا تقهر والله في واحده شفتها والله كليفر ضحكني والله كليفر اسطوره والله كلمة ذاك اليوم ضحك أهلي. كان يخش المنشن حقيني دافع بدريتهم. إيه. يا الله كان يمين بالله يأخذهم توفى. كان كذا يستفزهم بشكل مو طبيعي. كانت هي واحدة أقسم بالله كان هي بندريتهم. هي بندريتهم عارفين أصحاب بندريتهم هي اسمها بندريتهم. كانت دافع دفاع مستميت. إلا بندر دعت إلا إحنا ندافع عن بندر. بندر إنت سوى بندر إنت ما سوى إنتوا مش دراكم هو ما يبغى كي تستمية عذر وكذا يقول له على المطبخ. يقول له المطبخ يتردف مقالة. والله يا كام قاتلني مرة مرة كاي كاكيه مستفزهم كلهم. بقول شيء سلات كنسل إيه؟ أغلب اللي ورا الهاشتاج بنات. أنا معروفني صف النساء فلا نو ما كان بنات. لا يا هانس لا لا لا غير صحيح غير صحيح. شوف كنسلوني في تويتر دارهم كنسلوك عشان والله يضحك. شفت جابوا كليب لي من تويتش انا وسعيد. انا قاعد اقول لكم انا قلت لكم من اول محمد ايش اي دود مره سهل تكنسلني في تويتر. اي محمد ايش محمد كاره النساء. استنى ميم اوكي بنات ريلاكس تسميم. هاي دخل الحين عشان هذا ليش اقولها يا غبي ما اعني الكلام ذا. اي كنت كنسلت اخذ اللقطه ذي واحطها. اي يعني ما حد حيكون في له حيل انه يشوف البودكاست ويشوف الدقيقه ويكمل يسمع الكلام ذا. الحين قاعدين نقوله على اني اعرف حقون تويتر اغبياء. المهم لا امزح هو فعلا اغلب اللي كان ورا الهاشتاج بنات بس يعني ما يعني شيء ذا لا يعني بالضروره اظن يعني. لا يعني بالضروره لا يعني انهم هم كذا. المهم سالفه التحسس ايه انا في البدايه كنت اقول انه هذا يعني مجتمع بندر صفاهر حتى احنا يعني بدا في تحسس لا احس وكذا. فهو يا اخي الاشياء كثير ايش المقبول ايش المقبول فاهم يا حمار داري لا تخش بتربط على ذاك. ايوه بس ثواني اجيك على الرب عشان ما نختلف. يلا عذرونا يعني ترى في اليوم تقاطع افكار بشوي. شو اسمه شو وقت عذروني ايش نقول بس صاروا حساسين جماعة الخير الناس فما هو مقبول وما هو غير مقبول فاهم يعني الانيميشن ما توقعته 1% حيروح ذا مقزز يجرح بالمشاعر تنمر اكره كلمة تنمر خلاص كرهت امها من حياتي دي. انا من كثر ما صرت احس كل ما لها معنى صرت اسمي نفسي متنمر خلاص لان الموضوع مره صار غبي. فهاشتاج كان كله بيض في بيض يا واد الانيميشن انتوا اللي تنمرتوا على الانيميتر المسكين. ايوه حرفيا والله العظيم انيميتر يا واد حزني. تخيل واحد يسوي لك كل ذا بحب يشتغل عليه الله اعلم كم ساعات وكذا كرييتيف شوي كذا ضحك بندر فويس اكتنج بندر الجوك وياكلوك فجاه تلاقي 600,000. مشكلة نفس اليوتيوبر لو سؤال هو مرة عجبه يقول لك لا معليش يا شباب لو سمحت بندر احنا عارفين انك ما انت قاصد انك تضحك ويل كانسل هيم فور يو احنا سنقضي عليه. حسبوا بندر الحين يقول شكرا يا شباب شكرا ايوه متابعيني عارفين طلع بندر قال شباب ما زلت ريلاكس شت ذا فك اوت اي اللي خلاص يا ابوي ترى والله عجبني اعطيته بلاتينيوم اعطيته في الثمنين يا عيال القنكم. فايوه هذا يجيب لك ربط الحين انه الناس صارت حساسه شوي. ليش يا محمد؟ طيب رجعت نفس المكان اللي كنت فيه مو مشكله. اكتب كومنت المقطع الاخير حقنا. المهم المقطع الاخير حقنا اوكي قلت عنك مزهريه ترى ازعل ترى معناته خير ترى يتنمر علي دائما وانا ما ارضى اني مزهريه لو سمحت انا ابغى هاشتاج نحبك سنشيو الله يخليكم دود الحين يحسبهم من جد ريلاكس لازم تقول له ممزح لازم تلقنهم حرفيا من جد. توب كومنت تخيل انا مره متفاجئ اقول وات ذا فك. طبعا اللي كتب الكومنت حيبلع هايد يعني انجوي يا وحش ما ادري شو راجعين معصبين على الجميع انجوي يا وحش انجوي. لا أنا مرة متفاجئ الناس قاعد تزعل من واحدة من أساسات البودكاست حقنا نسفف بعض صح. اللي يمكن المتابعين جدد توب كومنت كلهم جدد ايوه غريب ترى غريب انه موافقين عليه الناس إيه. ما تخيل حلقات البودكاست نسب محمد الأبله ذا هذا حلقاته غبي ذا خليني أقول لك هو إيش قال بالضبط إيش قال قال معليش يا محمد بس الفترة الأخيرة إنه أنت المزهري زياد هو اللي منعش البودكاست فعلا يا جماعة الخير مزهرية ما حطوا عليه علامة مزهرية الحمد لله اللي أنا قاعد لما قرأت الكومنت قلت أوكي يعني ما تبغاني في البودكاست أمشي يعني ما تبغى نطلع أنا حطلع أنا نكمل البودكاست حمد حمد حمد حمد الله يهنيك لا لا لا لا أنا مزهرية حمد يعني هو السبب أوه ماي جاد مدري إيش فينا اليوم السلام أنت مجدد كافي وين أرجع أديك كف شوف ذا الأحمر أرجع المهم أمشي أمشي تأكد شو الحيوان هذا اللزني قرب قرب المهم فكان مرة حلو إنه إنه نشوف الهرجة دي عند بندر بعدين على طول تبان عندنا هذا إيه؟ هنا يطرح السؤال هل فعلا المجتمع العربي صار يتحسس؟ مجتمع عربي؟ يعني إحنا العرب المجتمع الكميونيتي اللي تشوفه ما أحس لسالفة عرب وما عرب تتوقع أنها صدفة؟ يعني بندر طول حياته أنا أقول لك كيف أربط لك الموضوع بندر طول حياته يقدم هذا النوع من الكوميديا مو شيء جديد عليه فاهم علي يعني حتى زمان كان يقول مثلا زي القصص حقته ذي كان مره فيها سوداويه اي بس ما ونكته في المقاطع مرات تكون سوداويه شوي صح انه صح انه قاعد هيز شيفتنج للكونتنت يعني جديد يعني مختلف ما ادري كيف للاطفال يعني وللصغار بشكل عام يعني قاعد يحاول يرضي الكل بس يظل انه ما ما ما عمره قد تخلى عن ال دي كيف جيبه يعني ما تخلى عن نوعه من الكوميديا ايوه ايوه انه مو شيء جديد انه يقول الهرجه دي مع ذلك الناس تحسست من الموضوع نفس القصه معانا كل مقطع انت تقول عن يعني انت تقول عني مزهريه وغبي وانا اتريق عليه اقول لك غبي سووا محسوا بزعلي لا لا هو صارت بس المقطع الاخير صح ولا من اول اتوقع ايه هو الفترة الأخيرة انا اتكلم الفترة الأخيرة ايه لا انا ما احسه شيء مجتمع عربي هاي تو بدأنا نلاحظ حتى مع بندر المغربي ما تسمع رجال كثير انه عن يوتيوب اصلا انا اقول لك هي البداية ان شاء الله انها لا انها تحسس انا طبعا هو اللي انا قلت لك هو يعني لازم لابد ان يلقم هايد اللي سواها خلاص طيب انت تلقم هايد خلاص قلتها سوينا الحركة كل شيء لكن ما احس ان شاء الله انها شيء ظاهريا مجتمعيا ولا عربيا احسها فئة ما ادري ايش هي فئة صغيرة أنا مرة أحس إنها بداية. أتمنى ما هي بداية. عندنا ما حسيت بداية. عندنا إنجوي يا وحش. أيوة إنجوي. حبيب. شو بنسب محمد لا خليني أسب محمد. دود إذا تخيل لو إنه المجتمع كان يدفعنا على إننا نكون مثاليين مع بعض وما نسب بعض ويحدونا في المواضيع زي كذا. أحس حقفل أم البودكاست. إيش تبغى نتكلم عن مواضيع أنت تبغى تسمعها؟ مو بس عن السب يعتمد سواء عن ميانة بخلاص. ايه فاهم علي خلاص ما يحتاج للقنم ذا الكلام مو تلقين مو تلقين يعني ما اتكلم بس عننا عن بشكل عام عن بشكل عام إيه فاهم إيه. يعني احنا اوريدي يعني في حد في الافكار عندنا إيه ما تقدر إيه تطرح اي شيء هذا لا تشيلوا هذا الحد برضه كمان ايه فانتم قاعد تضيقوا اكثر على صناع المحتوى طبعا انا بايعه يعني انا حقول حسفل فيك اميتو يا ولا حنقفل مره ما هي فارقه يعني بس السلام عليكم بس نتكلم كمجمل اللي واحس اليوتيوبرز ضعاف يعني فعلا يعني كيف اقول لك ايش الجمله او الكلمه المناسبه ليش انهم اليوتيوبرز ايش بهم هشين زي اي حاجه زي كذا يخضع أيوة للمتابعين يخضع الكلام المتابعين فاهم علي اللي قد يدخل الى راسهم هذا الكلام أيوة ويطبقوه فعلا بالضبط يعني لو يمكن انا احد غيرنا انا وانت سمعنا ذا كلامك كان يمكن ام هيد يخش في راسي يقول يا اخي محمد ترى يعني عطت نمرة فاهم ايه زي كذا لكن ما بيننا كذا ايه عشان كنت اساطير اساطير توب كومنت مذرفكرز ابغى التوب كومنت الجاي اشتاق نحبك سنشيرو الله يعطيك العافيه دادي سنشيرو ايه دادي ايش ماني تويتش لا يا رادين اخذ الجوال حقه انا ماني موجود ماني تويتش انا انا ما ادري ايش قاعد يصير في حياتي انا ماني في تويتش يا حبيبي فا ايش الموضوع الجاي نقول لك موضوع تبغى ايش انا اقول لكم خيرك في هوت توب ستريم في بيتزيرك وفي نير خلينا نبدا ناخذ فاصل فني ولا خلينا الاخير كيفك خلينا نخلي الفن في الاخير طيب. عشان الناس مو كثير يحبون عشان يسكبوا اي عشان يعني ما نحط لهم موضوع كريه في النص لا قبل ما نتكلم طيب فيلمنا اي صح في ناس كثير يتكلمون عن سالفه الفيلم يا جماعه الخير. انا قد تكلمت الموضوع ذا في تويتش بس يعني الموضوع مره انتشر سمها من تويتش إيه. وطرح في الديسكورد. طبعا عندنا الديسكورد للسيرفر اللي مو عارفين تقدروا تكتبون مواضيعكم اللي تقترحون مواضيعكم وتتكلموا معي انا موجود دائما. اي انا ماني موجود من حين اقولها انا ماني موجود لا حد طفش اهلي ما عندي وقت بس اني كريم مره كريم ما عندي وقت لكم كريم هذا اليوم هذا اليوم كارهكم اليوم ذاك كارهكم اي دود انجوي وحش ما عندي اليوم خروج خلاص طيب توقع يعرفون انجوي وحش ولا لا ما يفهم ولا لا في بعضهم بيعرفون هلا اوكي اسطوري والله قول لهم هذا الفيلم ايش كنت اقول الفيلم انتشر ايوه الفيلم مره انتشر وانا مره ما كنت يعني ناوي اني اذكر حتى هنا في البودكاست الين ما يجهز تمام. حاليا قاعدين نحاول نسوي فيلم قاعدين نشتغل على فيلم بس ما يعني لا تعتمدون شيء لا تتوقعون ممكن ما ننهي ممكن فجاه نكنسل الين ما تشوفون انا وزياد نقول لكم انه خلاص الفيلم بدانا وكذا كذا كذا وقت تتحمسوا الحين لا تتحمسون فما نقدر نتكلم الحين كثير عن الفيلم بس انه هو خطه اوليه جدا يا انا قاعد اشتغل عليها نون ستوب يعني معطيها الاولويه القصوى يس ايوه معطيها الاولويه يعني من جد مشروع مشروع نسوي يا ودي اسوي صراحه ودي اسوي انا عارف انه الناس بتقول لي انه ترى الفيلم مو زي مقاطع اليوتيوب لكن ايزي اول ذس بولشيت وانا اللي اقدر اقول لكم عليه اني مره عارف ذا الشيء ومره واثق بالفريق اللي قاعد اشتغل معاه فعلا فلو بنسوي فيلم اوكي شوف كل اللي اقدر اقول لكم عن الفيلم ينفع اقول اي شيء ولا انا ما اعرف عنه اي شيء شوف كل اللي اقدر اقوله عن الفيلم او ماي جاد اتس سو هارد مختلف الموضوع مش هيك اوكي هو مختلف تماما عن اي عمل عربي شفته ذاتس فور شور يعني عارف انه الناس مره قاعد تمل انا احس اني اصلا واحد منه كل ما انا قاعد اشوف الاعمال العربيه زباله قاعدين نحاول نبني شيء مختلف تماما في مخيلتي الموضوع مره مختلف عن اي عمل شفته ما في شيء قريب منه بس ما ادري كيف اقول احس يا حبيبي قول اي شيء يعني ولا خلاص خليه لمن يا خليني لين نسوي خلينا لين نسوي لين ينتهي ايوه بس انه ايوه حتسمع عنه ايوه راح تسمع عنه احتمال كبير اصلا نسوي كاستنج للناس اللي أيوة بتمثل في جده فيا اللي في جده ف الى ما نشتغل عليه ويخش الفيلم حقيقه في مراحل تطور حقيقيه راح نكلمكم يس سير بس لا تحمسون يمكن يتكنس يمكن يا يمكن تكنسل تسوي فيلم السمب اللي زعجتي أم محمد مو فيلم سكتش خلاص عارف أنا عيده كل مرة سكتش رهيب يضحك طيب موضوع الجاي موضوع اللي بعده طيب خلينا نخش تبغى نتكلم عن الذال إيش هالتب إيه ما مشي أصلاً كثير أوكي باختصار تويتش سوت كاتيجوري جديد إيه عطار تويتش ضيفني في تويتش سنشيرو دوت تي في بسوي في ستريم كوسبلاي جوكر بيرسونا اوه لا يا اوه الا خلاص بيض لا هو الوحيد الحلو لابس قناع تلبس قناع وجاكيت طيب يسب البس لك علاقي لا ايوه غبي زاك جيد شوف زاك حلو بس انه شوف هذا مو زاك هذا كلاود يا بس نفس السيف نفس اللبس حقه حسوي الاثنين حسوي زاك وحسوي السيف موجود ادري السيف عنده 1 مليار حسوي كوسبلاي جوكر من بيرسونا بعدين حسوي حق زاك اي يعني هذا بلوج ان ليش تتوقع الناس ليش تتوقع الناس ممكن تكون مهتمين بانك تسوي كوسبلاي مشكلتهم كذا هذا الرابط تقول لهم من 24 ساعة ما ادري يمكن مو 24 ساعة انت قلت الحين صرت مداوم يمكن مو 24 ساعة صار عندي دوام 124 ساعة يا هات اب ستريم ايه هات اب ستريم ما ادري كيف اصير انت كنت ناوي تسوي هالتاب ستريم سمعتك بالبث يا حبيبي شو تنكب امي انت اهدى قال لك هالتاب ستريم لا ما قلت سمعتك من جد في شيء من جد والله سمعتك تقوله انك تسوي كوزبلاي لكايني من نير ايش بدا الغبي قاعد يسرب شخصية التويتشية هذاك يبقى في تويتش هذاك جانب المظلم من زياد هذاك نسخة غير مفرترة نسخة غير مفلترة زياد ريلاكس اوكي كايني من نير ريبليكانت تويتش باختصار سووا كاتيجوري جديد اوكي لما نحط هذه صوتي ما يبان الله يستر لكن طول البث صوتي مو باين كذاب اي والله لما نسوي كذا صوتي كذا يلا شي المهم تويتش سوت كاتيجوري جديد منهم يعطون الهوت توب ستريم مكان خاص فيه. هوت توب ستريم المعرف اللي هو حوض سباحة ويخش فيه البنات. بنات وولاد. أولاد غالبا بنات. مية بالمية. وكذا يعني لابسة لبس غير لائق. لبس سباحة. إيه لبس سباحة وتطلع كذا بالكاميرا. أوه هاي مدري إيش هو يأخذوك عذر إنهم يطلعوا من الباند حق تويتش. فاهم؟ فيأخذوك كأنه عذر لأنه في مسبح أنت. فيعاد إنك تلبس اللبس لبس السباحة. وهاي تقعد يسم بنت تعطيها $10 تكتب اسمك هنا. أوه thank you حمودي إكس 19 for the donation. شو اسمه الرب هذا اللي ادتني هو؟ ميكس 19 اكبر سم عارف اللي يسويها دونيشن محمد ثانك يو تكتب هنا خلاص تستمر الحياه ما تاخذ انت ولا شيء تاخذ فلوسك كل ايش عايز في طريق وتبقى لونلي بائس في حياتك يو ايوه ايش بقى مصار لهم المهم تويتش الدوم مكان خاص فيه اي سؤالهم كاتيجوري خاص اي فكان تويتش يقولون اه عادي تسوون دي الاشياء مع انه في ناس كثير يقولون انه كيف تسمحوا لهم انهم يطلعون بذي الاماكن لانه في شخص تخيل مره هرجه دي تضحك في شخص عرض لقطه لواحده من هذول الهوت توب ستريم اي هو تبند وهو تبند عشان في نيوديتي في ايه المقطع حقه اللي وهي ما تبندت اللي دود وات ذا فوك من جد اي بس هم سووا لهم كاتيجوري ليش عشان يخرجوه من الجست شاتنج بالضبط ولانه كمان برضه ما كانت جيم اعلانات فهمت فجأة كده وقفت اعلانات من عندهم احسن حقت تويتش وقال ايه احنا محاربين مدري ايش قال اقول لك انت في فئه خاصه وامي صراحه المعلنين يبغوا فلوس عندهم يا بس حتى الحين المعلنين ما حد قاعد يعلن عندهم ايه وخر المعلنين خلاص اني افهم انتم المعلنين ما يبغوا هذه الفئه خلاص اساسا الفلوس اللي طلعوها من الاعلانات قليله تعتبر فما هي فارقه معاهم مره كثير اظنها قليله بس ليش تويتش الا مره قليله قد سمعت عنه $1000 في الستريم الواحد شيء زي كذا $1000 حسب مشاهدات حسب مشاهدات إيه إيه إيه بس انه بالنسبه تكون شيء قليل 5% 6% يب يب يب هذا اللي اعرف شيء زي كذا بس ليش تويتش تسمح بظهورهم بهذا الشكل لانه ما لهم معايير خاصه في النودتي فهمت تويتش دائما يقول لك عادي تسوي هات تلبس لبس سباحه اذا انت رايح مسبح فاهم ايه فقالوا هي نجيب المسبح عندي انا في مسبح 24 ساعه ايه مسبح بيتي Let's do it فاهم؟ إيه. انا كذا ما خالفت قوانينك ونفس الوقت قاعد اسوي اللي ابغاه اقول لك اوكي فما عندهم معايير واضحه عشان كذا انت تبي تسوي له التوب ستريم فايف هيد ابى اسوي ليش هذا ايش بعيال هذا ادري شيء اليوم ازعجنا المهم يا جماعه خير الكاميرا قفلت بصراحه نكمل بدون سكافت بودكاست يا حنكمل بدون شو اسمه حنتكلم بدون هذا حنحط لكم صوره مزهريه محمد وواحد كذا مره جي اسطوره شاد زياد اوكي شاد بيرسون ايه نتكلم عن نير ريبليكانت ويوكو تارو استنى خلينا بس ننهي الموضوع على ايه هوت توب الهوت توب انه احنا ما احنا مع ايه ضدنا الموضوع يا حمار من جد انه احنا ما احنا مع الموضوع ايه طب احنا مع ايش بك ما فيها كلام ايه ما احنا مع زياد قاعد يقول لي ايوه ما انا قاعد اقول ايش ما تشوف ايش قاعد اسوي انا المهم من جد ليش اوكي اتذكر ميكسر كانوا حاطين حدود للنيوديتي هذا تويتش ما مفصلين بالدرجه هذه تويتش زباين تويتش والله العظيم اللي ماسك تويتش انه انسان غبي تويتش حتى دحين صار يمديك تويتش حتى دحين صار يمديك تفصل الفئات كاتيجوريز هي هذا اللي تضحك ايوه صار انك تحط ابغى بلاك بيرسون مدري ايش زي كذا ما حي والله في كليب بيضحك ما حي ذيك كليب بلاك ما حي ذيك كليب حق تويتش وايد كريستيان سنة تويتش يسأل ديانتك ايش لا بس صار الحين يمديك تحط يمديك تحط ديانتك يمديك تحط لا مو ديانتك يعني انت ايوه يمديك تحط اللي تبغاه الناس اللي تمديك تحط ديانتك ولا لا لا انت تحط انت وايد تحط بلاك تحط انت هسبانيك تحط انت اي شيء انا ايش انت مزري الحين صار بدك تحط ناشوناليتي يعني انت بحرين سعودي عربيا زي كذا لا من جد انا ايش اعتبر ماي كلر اثنيسيتي اي الله ما ادري عربك براون لا من جد والله براون يلو تترمي لي اي شيء ما لي الف شيء براون يلو ما ادري ايش يسموه اثنيسيتي حق العرب عرب تتوقع عرب زي كذا تتوقع اي لانه عرب في الموقع برتقال ايش فيه عرب مخ برتقالي ماخذين من موقع برتقال الفكره الله ياخذك يا شيخ ايوه سموهم ايوه حجابي وقع بالفخ. نير ريبليكانت وبس. طيب اوكي نير ريبليكانت اول شيء انت حنخش في مواضيع جيمنج. زياد اخيرا بدا يلعب فيديو جيمز للاسف قفلت كاميرا لكن زياد حيلعب لعب فيديو جيمز. هذا موضوع يخص لي لعبة نير اوكي حيكون بحرق ولا بدون حرق؟ اي حرق حرق شامل ما في رفعت يد ايه ما في حرق إيه؟ شامل لنير وبعدين حندخل عن مود كاتب برزيرك فتقدر تسوي نير ريبليكانت بعدها برزيرك ايه فتقدر تسوي سكيب اذا ما تبغى امكم تتفش برزيرك الموسم الاول طبعا 1997 ايه طيب نير انا اقول لك رايي عن نير مات. شوف انا حسين مراجع العاب هذا شوف اللي وصل للمقطع ذا حصريات ايه حسين مراجع العاب غطي عليكم كلكم فانا اقول لك رايي عن نير. نير لما لعبتها طيب كان الجيم بلاي طبعا النهايات انت تعرف فيها نهايات كان نهايه ايه الجيم بلاي ومره ممتع اوكي وانت تكبر كصغير وتبدا تكتشف مع جريمور فايس وتكتشف الحركات وتكتشف كل ذا كان جدا ممتع ولسه يعني وانت قاعد تستمر للنهايه وانت مره مستمتع فمن جانب القصه من ناحيه النهايه اي طبعا انت تبدا القصه ما انت فاهم ولا شيء فجاه تبدا بالفلاش باك وكل اللي تعرف اللي صاير هذا كان مرة عاجبني كان لين وصلنا للنهاية كانت عجبتني القصة لكن مرة حسيت انها ناقصة فاهم يعني كان اوكي عجبتني ليش ايش اللي صار وانه شيدز وموضوع انه بروجكت جيشتالت ومن هذا الكلام كان عجبني لكن مرة حسيتها ناقصة وشخصيات كثير ما تأثرت فيها فاهم يعني مثلا بوبولا ديفولا ما حسيت فيها تعاطف بينهم ايميل موت حسيت فيها شوية كلي شيء لما مات في الموت الاولى منو ايميل ميل ايميل ايه ايش بقصيت ايميل الا لا بس الكليشيه الموت الاولى موت شنو مات اول مره انا مقصد في النهايه اي اوه مره اختلف معك سي اوكي انا مره ما تاثرت فيها حسيتها مره حسيتها كليشيه حسيت فيها شوي كليشيه اللي خلاص انا بنقذكم شفت مليون في شيء طبعا حتى الحوارات انا اقول لك واجهتها في مشكله في الالعاب ايش احس الالعاب مشكلتها ايش اللي واجهتها من نير هذه نير اطول لعبه لعبتها من فتره طويله مره يمكن من 8 سنين الى 5 سنين هذا اطول لعبه لعبتها حاس انه في فرق او حاس في نقص في الحوارات اللي تكون تقرب الشخصيات من بعض كيف يعني كل الحوارات اللي اخذتها مثلا مع ديفولا ها كانت عباره عن هاي ديفولا انا سويت كذا كذا اوكي اروح اسال بوبولا وانتهى حواري او هاي ديفولا في مهمه تروح تمشي خلاص هذا انتهى حوار مع ديفولا بوبولا نفس الشيء كان اجي عند بوبولا واقول له انا عندي كذا كذا كذا وتقول لي روح وانا اروح انا عندي كذا كذا تقول لي روح انا اروح او اذا مره كان في حوارين ثلاثه يقول لك انا كنت مربياتك يعني يجيب لك جانب هذا انه انا كنت مربياتك وما ادري ايش من ذا الكلام وانا اللي انه هي كانت تساعدك كثير من هذا الكلام فلما تشوف التويست حتى اني قفطت التويست من بدري انه بوبولا ضدك فلما رحنا في النهايه تاثرت شوي بس حتى مع موت الديفولا انا ما شفت علاقه اخويه بينهم بين بوبولا وديفولا فاهم انا الاثنين هذه ما شفت بينهم اي ترابط شفت كم نهايه اي ما في ولا حوار بين بوبولا وديفولا اصلا ابدا عشان كذا نهايه اي كانت اللي اوكي انا عجبتني القصه لكن مره في اشياء ناقصه اللي ما خلتني اتاثر بالشخصيات وماتت الشخصيات عاد اتكلم اي تفضل انا اقول لك اول شيء اوكي على ماتت اني ايميل ممكن نختلف انا مره تاثرت الصراحه خصوصا لما قاعد يقول انه ما ابغى اموت لوحدي ومدري ايه لانه طول اللعبه يبنون شخصيه ايميل على انه شخصيه وحيده وما عنده اصحاب وانه لما اخيرا كون علاقته مع اخوانه اخيرا صار عنده اصحاب مات عشانه فالجمله اللي قالها اني انا ما ابغى اموت لوحدي مره تاثرت فيه لانه هو حرفيا طول حياته وحيد متى اثر فيني لما كان يتكلم I don't wanna die alone ايوه هو هذا لكن طريقه الموتى هي اللي يا اخي كانت ممكن افضل ما كان فاهم لانها كيف كان مات طريقه كليشيه عاديه اللي هي اللي انتم اذهب وانا سانقذكم إيه؟ اللي خلاص اللي والله من يوم سوالهم الدائره وانا عارف انه يمين حينفصل عنهم ايوه هو واضح مره اي في عنصر هذا اللي باقي كذا العنصر اللي اوه مان ايميل لا ما جاني متى جاني في الثاني ترى انت اثرت في موت ايميل الثاني كل شيء الثاني كان افضل كل شيء اوكي which is good يعني هذا الشيء which is good لكن which is good وبعد طب سام خلينا نكمل على سالفة بابل وديفولا ايوه بابل وديفولا انت قلت ان ديفولا ما تعلقت فيها كثير انا احس انه هذا هو الشيء اللي كان يبغاه منك الكاتب يوكوتارو انه هو ما يبغاك تتعاطف مع ديفولا كثير وهذا الشيء يبين اصلا في الفايت انك انت بعد ما تقتل ديفولا البطل ما كان عنده مشكله انه يقتل ديفل اوكي، بس لما نوصل لبابولا قال خلينا نوقف، ما ابغى انا اقتلك، خلاص انت زي عيلتي انا ما ابغى اقتلك. فهذا الشيء انا حسيته كان بالعكس يدل على كيف انه البطل تعلق بابولا اكثر من ديفل، اللي هو قاعد يقول لبابولا انه انت زي اهلي، بس ما قال شيء نفس الشيء عن ديفل. وهذا الشيء برضه حسيت انه طبق في اللعبه، من انت حواراتك مع ديفل ابدا مو نفس مع حواراتك مع بابولا. فهذا الشيء اللي حسيته ذكي من الكاتب. بس حتى بابولا ديفولا، بابولا قاعد تبكي على ديفولا، بس اكثر من مره لما حولك انه بابولا ديفولا زمان النهايه الاولى ولا شيء. ايوه النهايه الاولى، انا اقول لك عشان كده اقول لك النهايه الثانيه اللعبه تغيرت تماما بالنسبه لا بس لي. حتى في النهايه الاولى لما الحوارات الجانبيه كانت مع الناس كانوا يقولوا لك انه بابولا ديفولا زمان كانوا مع بعض، بابولا ديفولا زمان كانوا يعانون. ايه كانوا يعانون كانوا ذا، بس بابولا ديفولا كبابولا ديفولا اشخاص، انت كيف تجيب لي اخوين مع بعض نفس المكان ولا جبت لي ولا حوار بينهم مع بعض يوريني علاقتهم مع بعض، فاهم؟ كان يقول لك بس بابولا ديفولا كذا، بابولا ديفولا كذا، بابولا ديفولا كذا، بس فلما جات ماتت ديفولا ما تأثرت ولا بريال. اوكي من ناحيه تتاثر او معناه لي كثير فقدان بابولا لديفولا ما ياثر كثير، بس اللي اثر من جد الحوار اللي صار بين بابولا ونير نفسه بطل. اوكي هنا اللي كان حتمي، يعني البطل كان يقول له انه خلاص انت زي امي، حرفين انت زي امي، انت كنت تاكلين، انت كنت تهتمين فيه، انت اللي كنت تعطيني وظيفه، هذا شيء شفناه في اللعبه. فيقول له وقف خلاص خليني اوقف هنا، فهي قاعد تقول له كيف تبغاني اوقف، انت عارفين قتلت اختي زي الحيوان وتبغاني نوقف الحين. مره كان ستوري مره، لانه يوريك انه كيف بابولا حرفين هي طول يعني طول الفتره دي كانت تستغل البطل، بس بنفس الوقت كانت يعني تحبه. اي برضه تحبه، بس مو بنفس محبة أختها، لأن أختها عاشت معاه طويل، وأختها حرفين إن هم في النهاية أندرويد روبوتات. أيوه. فهم هي مبرمجة على إن تتعاطف مع أختها في الأول والأخير. إيه بس هذا هو، هي تتعاطف مع أختها أكثر من هذا، لكن هي هذا اللي ما بين لي. إيه هو ما بينه بالفعل، لأنه صعب أساساً يبينه. لأنه أنا أقول لك ليش؟ قلت لك هي نقصة في البداية، شيء ناقصة إيش؟ إيش؟ ناقصة الحوارات هذه. بس اللي تكون موجودة في الأعمال ذي مثلاً مسلسلات اللي تجيب لك الحوارات اللي تبني علاقات بين الشخصيات. فاهم؟ هذه حسيته ناقص في الفيلم في اللعبه شوي، اللي كانت اغلب حوارات من بابولا ديفولا، اغلب اشيائي كانت عباره عن خذ مهمه وامشي، خذ مهمه وامشي، وهناك تكتشف انت قصه تصير. فاهم؟ لكن ما في حوارات اللي هي انا بيني وبينك، عرفت الحوارات هذه اليوميه او حوارات هذه اللي تبني علاقه بين اثنين، لا كانت اني اجي اخذ من ديفولا، اخذ من بابولا شيء وامشي، اخذ من بابولا ديفولا وامشي وامشي. شوف انا بقول لك حاجه، اذا انت تتكلم عن علاقتك مع ديفولا اتفق 100%، البناء كان ضعيف، بس مع باقي الشخصيات اعتقد انه مره كان كويس. مو باقي الشخصيات بس بابولا، مو باقي الشخصيات بس بابولا. بابولا كان كويس ولا مو كويس؟ ما كان كافي، ما حسيتني مرتبط فيها مره. اما الباقيين بالعكس، اكثر من مره جتك وقالت لك خذ هذا الدواء عالج في اختك، خذ هذه الفلوس كل فيها. ما ادري هل هي مشكله لاني متعود على علاقات يعني تكون اقوى كذا، ما ادري. هي علاقته ان هي زي امه حرفيا. بس انا قلت لك شو هذا كله بس في نهايه اي. اوكي بس نهايه اي. اوكي لانه مره ترى نهايه بي مره اختلف معي العمل تماما. اوكي يعني طب بس بقول بس جاوب على اخر نقطه. سالفه انه هو ما جاب لك حوارات كثير بين بابل وديفل، وليش انا حسيت انه هذا الشيء اضاف للقصه اكثر. ايوه بابل وديفل لهم 1400 سنه في ذا المكان. أوكي. تقريبا 1400 سنه صح؟ ايوه 1400 سنه بابل وديفل قد حصلت بينهم نقاشات كثير، فلما استقلوا في ذا المكان زي علاقتهم شويه خفت، كل واحد صار له مكان اخر يشتغل فيه. حسيت هذا الشيء اللي كان يبغى يوكوتارو يفهمه، هو انه هم مره طولوا في ذي المنطقه لدرجة انه كل واحد صار يعني ماسك مكان في القرية حقته. اي فاهمك، عشان زي كذا الحوارات بينهم كانت قليلة. فاهمك يعني هذا اقدر اعطيه بيه العذر هذا. إيه؟ لكن يجيبك النقطة في الاخير اللي موتتهم موتتها. ايوه يعني تصير برضو منطقية بالنسبة لي، ما تأثرت لانه انت كذا سويتهم. إيه انت كذا مخالقهم زي كذا، فانت متفهم هذا الشيء برضو. تماما اتكلم عن جوانب ايجابية مرة كثيرة في هذا، الموسيقى الاسطورية مرة غير طبيعية والله يا جماعة الخير. كنت اقعد عند ديفل هي تغني ساعة، كنت كل مكان اروحه يا بس اقعد اسمع الساوند تراكات الموجوده، فايت مو فايت، انا اتمشى كل شيء. إيه؟ كيف بس اقعد اسمع على الموسيقى اللي كي هذا طبعا هذه توب نوتش ليفل نادر 10. إيه؟ كان افضل الاشياء. البيئه حقت المكان مره جيده، كان برضو حلوه. صح في كان مره شيء ما عجبني اللي هو تمشي مره كثير مره كثير. جبت الخنزير؟ جبت الخنزير بس متى تجيبه انت؟ من يوم من البدايه؟ لا جبته من النهايه الثانيه جبته. كنت تقدر تجيب على طول، عشان كذا كنت اقول لك سوي. لا بس الخنزير حتى ما تروح فيه كل الاماكن، الخنزير بس انك تمشي في البلين هذا عادي بس كذا، بس من يوم تبدا تخش المناطق خلاص ما انك تاخذ الخنزير الا تقدر ناديه. يخش ماكل انجور. ايه فين الانجور؟ القرية؟ لا الصحراء. ايه الصحراء ما تقدر. الصحراء حتى حتى قرية كاينة حتى إيه؟ هذه كل الاماكن عندك تخشها وديك لين بدايتها بدأ خلاص يختفي الخنزير. ايه فكان في اللي هو يب يب العالم كان فاضي. اي فاضي فاضي. اي العالم كان فاضي فاضي. ايوه يعني شوف من نهاية انت حتحس ان المتعة يعني تكون صغير حلوة لما يجي الشادو لورد. ايه كنت خرج يا اخي الشادو لورد رهيب مرة. لا كان what the fuck اللي تخ... طبعا انا كنت اقرأ كل شيء وتكلمت مع كل الناس وقت كل السايد كويتس فهمت. وطبعا برضو في سلبية شوي اللي هي شخصية يونا حسيتها شنينية. ايوه مرة مرة مرة شنينية. ايوه اللي اعطيها شوية حوارات اعطيها شوية عمق شوي يعني كانت كيف اقول لك هي ادري انها طفلة لكن كل هروجها كانت بريئة جدا. ايه بريئة لدرجة انه خلاص فشت منها لانه صراحة ما ادري كيف بس بريئة اسوي لها بس صارت عميقة. ايه بريئة في النهاية صارت عميقة لما قابل الشادو لورد. ايوه ايوه يعني هي كان طول فترة بريئة بس بعد التايم سكيب ايه بعد التايم سكيب بس هذا هو يعني انت كان يمديك تعطيني شوية منها بس كيف تخلي الطفلة عندها عمق؟ ما اقدر اتخيل الصراحة كيف تخلي الطفل عنده عمق؟ هو هذا اللي يبغى منك الكاتب انه شيز يوزلس بس انه البطل يحبه بس غثك فيها. ايوه حتى البطل هو صغير كان غثيث اساس كان بطل إيه شونن غثيث مره غثيث فاهم يعني. بس هذا الشيء حلو انه كيف يعطيك شيء خايس بعدين كذا خايس خايس بعدين بوم سويتش ايه للشخصيه الثانيه بس من بعد التايم سكيب كان مره افضل. البطل كان اسطوري إيه شخصيته بعد التايم سكيب كل شيء. طبعا شوف النهايه الاولى انا ما كنت عارف القصه فين رايحه فاهم اللي راجع تنكشف شوي شوي إيه؟ اللي تحارب الشيدز وتروح وتيجي انت ما انت فاهم لسه الان نفس الشيء وتروح في الاخير تقابل الشادو لورد تكتشف ان الشادو لورد وانت وهذا كل ذا ولسه تكون ما انك فاهم يعني انت شايف طبعا شايف انانيه جريمور وايش شايف انانيه حقك انك تبغاه بس في شيء ناقص لسه. وهنا كده جات النهايه بي اللي غيرت لي اشياء كثير مره. النهايه بي كان الشيء اسطوري فيها لما جاب لك القصه من الجانب الثاني لما قاعد يجيب لك القصه من جانب الشيدز تعرف كيف الشيدز قاعدين يعانوا تعرف كيف القصه هذه اصلا عن انانيه عن محبه عن اشياء مره كثير فاهم عن وجود الانسان عن اشياء مره كثير. فلما تقول تروح كل مكان وتذكر حواراتي كانت فيه وتذكر كيف كان يقول مثلا عند الشجره كان يقول ما يهمني اذا الشيد يعرف يرقص ولا يسوي اي شيء بقتله. عند الصحراء يقول كاين تقول تسأل سؤال يقول يا أخي غريبة ليش في آلي مع شيد إيه؟ ويقول ما يهمني أنا الشيد بقتلهم إيه؟ كان يعميه تماما. وهذا النقطة ذي كيف التحول البطل إيه؟ يمكن صغير كان طيب وحرام ومدري إيه بعد ما كبر وضرب من الشادو لورد وخطف بعد ما أخطف أخته تغير صار يكره الشيد كره مو طبيعي. ذكرني بيش مين عجيب القتس مع الشياطين إيه نفس ال جاتس كان يكره أم الشياطين اي نفس الشيء. فكان بس احس حق نير كان مره مو منطقي يعني مو منطقي بس بشكل حلو فاهم اللي كان كره اعمى كره اعمى اللي حتى لما وصل انه يقابل نفسه بس الشيء حقه قتله على طول قتله على طول حتى ما سمع منه ايوه حتى قال ايش تبغاني اتعاطف معك حرفيا اللي حتى سالفه الاعمى ذا صارت على اغلب الشخصيات يعني حتى كايني هنا جمال النهايه بي انه كانت يجيب لك من السايد الثاني. فحتى لما قاعد اقدم في القصه قدام قاعد افهم مره اشياء كثير مره من الجانبين فصرت افهم الشخصيه حقتي هذه يعني بشكل افضل فاهم شايف تصرفات وليش قاعد يسوي كذا اقول اوه هذا قاعد يسوي كذا عشان هذا كذا والشيدز المساكين يسوي كذا عشان كذا. حتى الولد اللي مات اخوه ام وابوه ما ادري ذا مات اخوه طلع هو اللي قتل اخوه ايوه طلع هو اللي قتل اخوه فقاعد اقول اوه ماي جاد مره رهيبه فاهم صح. انا هذه النقطه بكون بخليها الاخير اللي هي سالفه النهايات اللي اكره شيء في اللعبه كامله إيه؟ اكره شيء في اللعبه كامله سالفه النهايات. باي ذا واي سالفه النهايات اخوي قال لي هرج تضحك ايه اللي مو كان لازم تلعب اللعبه اظن 5 مرات كيف كان تقدر تحفظ اللعبه من مكان معين بعدين تكمل وتسوي خيار ثاني وتفوز اللعب عادي. كيف يعني انت مثلا لعبت A B C و D C و D كنت تقدر تخلصها بتختيم واحد كيف توصل لين النهايه تسيف بعدين تسوي اختيارك بعدين ترجع للسيف حقك وبعدين تسوي الاختيار الثاني. اه بس لا في حوارات تنقصك من نفس المكان بس في حوارات تنقصك لا الا هو كيف لا لانه النهايه اساسا تفرق بس في الاختيار الاخير. لا مو خيار الاخير كان في يجيب لك كذا كم حوار جديد فاهم مثلا النهاية سي جاب لك بعض قصص بعد قصة بوبولا دوفا اللي هي تكلم عن البنت الصغيرة عرفت اللي تطلع في السفينة كان يجيبوا لك إياه. على فكرة ترى حلقة السفينة دي ما كانت موجودة في اللعبة الأصلية. أنت قلت لي أضافوها مرة كانت أسطورية. أيوة والأوست حقها كان أسطوري مرة جيدة تحزن البنت. أيوة بنت مرة تحزن مرة لدرجة إن قديش بتصير إنسانة وتبكي وباعها هذاك حق السفينة قال لك إيه حرفياً باعها باعها على طول في أمه ذا الوحش توني كان تو طيب معه قال لك إيه مع السلامة حبيبتي. طب أوكي السفينة إيش فهمت من السفينة؟ إيش من أي عصر جت؟ من أي عصر؟ إيه قديمة مرة قديمة مرة من أيام لمن أيام قبل القراصنة أيام القراصنة يعني قبل عهد البشر كان فيه. إيه حتى أنا قلت نفس الشيء بس أخوي قال لي لا أتوقع أنها كانت في عصرهم يعني بش عارف معناته كانوا عايشين في عصر القراصنة قبل 1400 سنة. ايه اخوي كذا بس ما ادري ليش اخوي كذا فهم الصراحة ما ادري. اوكي انا وانت فهمناها نفس الشيء في لكن قاعد هي لكن قاعد كيف كانت في عصر ايش عصر طبيعي لكن قاعد كانت في عالم ثاني. عالم ثاني ايه اوكي فما ادري انا حسيتها لا احنا مره من زمان من هي كانت الالتيميت ويبن ما ادري ايش شيء زي كذا كانت حلوة فاهم بس مشكلتي الاساسية مع نير كانت نهايات مملة من كثر ما النهايات كانت مملة وعيدة نفس ما هي. او ماي جاد يعني كرهت ام القصة. بس سؤال ما تحس انه سالفة النهايات صح انها تطفش بس حلو انك لما تلعب اللعبة مرة ثانية بيجيب لك جوانب ثانية تكون حلوة. محمد كنت تلعب 9 ساعات ل 10 ساعات على حوار والحوارين مرة ما حلو فاهم يعني لو انت قاعد تجيب لي شيء جديد لا سلاحك اقوى سلاح في الدنيا اقسم بالله ضربتين بوب ميت. ايوه انا قويت السيف حقي وصرت اهزم الرصاص صرت من كثر ما اهزم الرصاص بسرعة تدري ايش اسوي اضرب الرئيس ضربة بعدين اقعد واقف عشان يقولون حوارات ايوه حتى انتظر يقول يمكن في حوار جديد يبقى نفس الحوار اقول يا هو خلاص يا هذا مره عيب كبير في مهمات زباله تجميع الاسلحه يو تروح من قريتك الى الفساد ها تكلم واحد يقول لك اي نيد ايجز فروم يور كونتري ترجع ترجع لمدينتك تكلم خباز يقول لك ايش من مدينه كايني تروح لين كايني يا راجل مرة كان بيض صح اتفق معك 100% بس كشخصيات كان في شخصيات كايني مرة جميلة واو يا اخي اغلب الشخصيات كانت حتى جريمور فايز دائما يقول الشيء اللي في عقل اللاعب يب كل ما يقولوا شيء خايس زي كذا يقول لي لعن ام الخياس ذا جريمور فايز يقول لي لعن ام الخياس اصلا شخصيات كايني الحمد لله انها كانت موجودة مرة اعطي اضاف كلهم والله كل واحد اضاف كايني مثلا ماضيها ما جدتها محزن كودي يجيبوه كفيجوال وكان ترى كان ناويين يسوون كذا ايوه بس اللعبة نفسها أول شيء ما هي قاعد تأخذ وقت كافي من الديفلوبمينج ثاني شيء توقع على كلام كوتار إنه إيش قال يا رب الناس عشان ما بحرف كلام زي اللي they didn't have time okay. حتى النهاية الأخيرة اللي ضافوها الحين حقت كايني الجديدة ما كانت موجودة لأنه بس موجودة في النوفل بس دوبهم ضافوها مع إنه مرة أساسية مرة مهمة إيه أي مرة أساسية فزي كذا نير ما هي قاعد تحصل على قد ما هي يعني تلاقي فيها محتوى بس مو هذه النظرة كتار النهائية اوكي فمرة هيوج يعني كمان از جينيس لاني قاعد تتخيل كيف كايني مع حتى فورست اوف ميث متأكد 100% لو كان عنده موت فورست اوف ميث مليان اشياء فورست ميث كان حوارات لين تطفش مرة كان هذا ومدري ايش مدري ايش مدري ايش 33 رجل مدري ايش بعدين قاعد تكتشف حرف نفس الشجرة ذي جوتها ايوه وات ذا فك على فكره الاشياء اللي مره جميله في نير لما انا لعبت النسخه القديمه حقت 2010 كانت لما يتكلمون عن فورست ميت يتكلمون عن مين يتكلمون عن شخصيه البطل حق دريكنغارد 3 ايوه اللعبه نزلت 2010 الشجره كانت تتكلم عن قصه دريكنغارد 3 اللي نزلت في 2014 كان شيء حلو انك تشوف الشجره تتكلم عن الاميره ومن الاميره اللي يعني انت دقيقه لعبت نير بعدين نزلت دريكنغارد يعني لا شجرة... لعبت نير متاخر بس لا الشجره تكلمت عن لعبه تنزل قدام ايوه اوكي كانت مرة حلوة. إيه فلما تلعب دريكن جاد 3 هتقول أوه هذا كان كلام من الشجرة. إيوه. مرة حلوة الحركة دي. كان جميل يعني حتى اللي جوة كايني هذا شو اسمه كان تايران مدري. تايران. إيوه كيف تضارب الشخصية حقته وهو من تضارب شخصيته مع كايني كان مرة جميل. شو متجيبوا بعدين نهاية سي يمكن ولا دي. إيه. يعني ما يجيبوا لك هو يتكلم إلا بعدين مرة. إيه. مرة بعدين. بس حتى التعليقات كانت حلوة. إيه بس حتى ما يطلع صوت إلا بعدين ترى يعني نهاية A B أنت ما تسمع عنه أي شيء بعدين يطلع صوته. ومره يصير منطقي ايوه حتى يقول لها كان يعني انت بداتي قلبي بدا يتغير فهمت بدل متعلق مشاعرها مع نير كان جدا جميل ايميل مسكينه المعاناه اللي مر فيها مره مسكين ايميل عاش شيء موحش من ميتم اخته قدامه ويتحول والالتيميت ويبن والوحده دود خلوه جاي كان جاي يمين خلوه جاي ما كان جاي شايفه كان يحب نير صح اي لا ما كان يحب هو بين هذا الشيء اظن في اللعبه دي بينوها كان يقول all I wanted was you مدري ايش لا ما قال كذا شيء زي كذا قال انه انت you look so cool نفسك تصير زي كول انا اقول لك لا النسخه 2010 ايميل كان straight as fuck بس يعني كان كل مره يمدح فيها نير كان انه زي الايدل حقه انه نفسه يصير زيك هنا لازم طالب محبه هنا جايبينه كانه خاق عليه أيوة بسبب أيوة أيوة. بسبب الحوار الغبي اللي ضافوه حق لما الحوار اللي خلاص خلوا ايميل جاي حرفين لما قاعد يقول اوه نفسي اتزوج قام قال له قال له نير انه ان شاء الله انه تكبر تتزوج بعدين زي كذا قال اوه نفسي يصير عروسه قال له قام جيمر فايز قال له تبي تصير برايت تبي تصير عروسه اي ذكرت نسيت كيف البشر اللي كثرون بعدين سكت يمين قال اوه ايوه صح بعد ما مشوا قال بس انا بصير عروسه يا اخي كل زق اول ما كان زق اول كان عميق كان يقول انه انا قبيح وما حد بيتزوجني بعدين انا ويو كان يرضوه يقول لا انت جميل وكل شيء مره كان افضل مره كان افضل في ناس يقولون انه يميل قاعد يصير جاي عشان يندمج مع روح روح اخته صار عنده لا تسلكوها شوف هي لو طلعت موجوده حتكون منطقيه بس برضه انا ضد هالشيء حتى ضد هالشيء بس انه منطقيه انه كيف صار عنده ميول اخته دخل لما في كثير ترابط عادي يصير ما تصير الاخت ليش لازم جنسيا لما يكون فكريا برضو يمكن ما مش من اي افكار من افكار اخته ما ادري يا اخي ما ادري مره كان ما لا اي كيف حشره كذا مره غريب ما تدخلوها فاهم بتدخلوها بدون ما هي ما ادري ليش ما ادري ليش ضافوها فجاه قرروا يضيفونه انه يوكوتارو يعني انت شايف عمله وغير بغض النظر عن هذه النقطه ما يهتم للاجنده ابدا اي شفته كانت كويسه مره كذا طرح اللي عنده خياله استثنائي ف تلخيصا لتجربتي مع نير نعم قصه رائعه يعني فيها شويه كليشيات حسيتها كذا شفتها في افلام كثير ولا اعمال كثير يعني بس انها كمجمله مره رائعه جيم بلاي كان بدايه حلو بعدين يصير مره زبال متكرر لابعد درجه موسيقى لا توصف هذا اللي انا بقوله سالفه اللعبه انها قاعد تحصل قاعد اشوف ناس كثيرين يقول لي والله انه اللعبه معفنه والعالم حقها قديم وزي كذا اللي ماني قاعد ارجع للعبه إيه؟ من جد ماني قاعد ارجع للعبه بس طبيعي يكون موجود انه اللعبه ماخوذه من اللعبه من 2010 إيه فالالعاب تطورت الحين يعني العالم حق نير كان ما يعتبر عالم فاضي في وقت اوكي يس فاهم بس طيب. الحين صار فاضي لانه الحين صار العالم المفتوح تطورت اكثر فاهم فانا ما اقول لك انه نير برضو حلوه لا هذا العيب موجود فيها بس حط في بالك انه اللعبه ماخوذه من 2010 بس طوروها شيء بس عشان الناس تقدر تواكب عالم نير لانه عالم نير صار مره كبير لسه كوتارو قاعد يكبره ايه فهمتك والقصه دي تعتبر اساسيه وفي ناس كثير ما لعبت نير الاصليه فكان لازم يرجعها هذا اللي اقصده هو المشكله انه عالمه فاضي طيب وسوى لك نهايات تخليك تخدم العالم الفاضي ده فاهم تخليك تكرك في العالم الفاضي ده ايه انه انت حتعيد كل مره في نفس العالم الفاضي هذا بنفس الجيم بلاي واقوى واحد في العالم كله انت حتعيد كل شوي حتعيد كل شوي عشان تشوف بس كم حوار يا اخي المشكله من كثر ما تعيدها ترى واجهتني دي المشكله من كثر ما تعيدها المشاهد اللي تكون مره قويه تقل تمل مني طبيعي طبيعي عشان كذا هذا اللي قاعد اقول يا اخي ليش تسوي كذا ليش في احد عاقل يسوي كذا فاهم ايه بس كمجمل مره عجبتني اللعبه القصه اسطوري مثلك انا متحق. القصه هذا تخيل انت بس عجبتك قصه نير ريبليكانت انت ما لعبت دريكنغارد وما لعبت نير اوتوماتا اتوقع أنا لو يو جت ذا فول بيكتشر الحين بدات نير اوتوماتا انا بدات نير اوتوماتا فحنشوف كنت اسالك انا اصلا كثير مثلا في شجره اللي هو فورس اوف ميث كان فيها اشياء كثير عن دريكنغارد حتى لما تروح مذكرات امك دود المشهد الاخير ايه المذكرات حق الام تتكلم عن الفتره ما بين دريكنغارد ونير ريبليكانت اي حق لنا ما وصلت للمذكرات حقت الام بس اخوي لسه ما وصلت للمذكرات انا قلت ما كنت فاهم شيء طبعا يعني جابوه انا كبير كذا ما ادري ايش هرجتي وقاعد العب ماني فاهم ولا شيء طبعا او تنانين وما ادري ايش ما فهمت ولا شيء منها قلت اوكي خلاص اشرح لك القصه كيف قلت لي عن تنين كان ما ادري ايش البطل حق دريكنغارد ايه استدعى وحش غريب اسمه كوين خلاص لما سدوا الوحش ده انتقلوا للعالم الحقيقي هم كانوا في عالم تنين ميدغارد ايه بعدين انتقلوا للعالم الحقيقي المدينه طوكيو والوحش رسب معاه فجاه انت معك تنين في طوكيو فاهم ايه مره كذا وات ذا فاك ايش قاعد يصير بعد ما تقتل التنين البطل والتنين حقك يقولون اوه فزنا عليه قتلنا الخطر. تقوم ايش تسوي؟ تيجي الحكومة اليابانية بالطائرات الحربية تقتل التنين تفجر بالصواريخ. فجثة التنين حقك نفس التنين اللي انت قاعد تلعب فيه بعد ما مات جثة تسبب المرض هذا ايه اللي هو الملح الكلورينيشن سندروم. فتخي جميلة جميلة ربط دوت والله ذكية مرة ايه ربط جميل ربط جميل. حتى سالفة البروجكت جيستالت وهذا حتى يعني شرح للأساس القصة كان حلو حقه ايه مرة جيد. كيف انك انت طول اللعبة قاعد تقتل الشيدز وما كنت تعرف انهم بشر. ايوه ايوه بعدين هم اصلا لك. اصلا ايوه من اشياء مرة عجبتني في النهاية الاخيرة خلاص خلصنا من عيوب النهايات هذا اختصار بسيط اختصار من عيوب النهايات واللي فيها يعني ما في نهاية ما اضيف لك شيء كثير فاهم اني نهاية سي ودي ما اضيف لك شيء كثير. تقدر تشوفها في اليوتيوب يعني العب اي العب بي بعدين شوف الباقي في بعدين شوف الباقي في اليوتيوب. ايوه انا هذا اللي قلت لك اصلا يب انا شوف انك تلعب ايش تلعب بي ضروري تلعبها لانه فيها اشياء مره كثير مختلفه فيها حوارات كثير تضاف مع كل وحش تقابله بس سي دي العبها يوتيوب العب يوتيوب ايش وإي إي إي كانت جميلة. لا لا إيه العبها إي بس لازم تختصر الخياس ده كله صح فاهم بس إي مرة حلو تلعب لأنك تلعبها منظور كاينين مرة صدوري أيوه إي تختلف معك طريقة الجيم بلاي شوي فاهم سلاحك غير وطريقة قتالك غير وتروح أماكن جديدة أصلا غير فكان جميلة. حتى لما قلت إي أنا ما تكلمنا عن باقي خلاص والشادو لورد واللي شفناه والأنانية كلها هذه فصلناها كان جميلة نهاية إي طبعا ما فهمت ترى النهايه إيه للان ماني فاهم انا تي بقول لك انا فاهم ما فهمت انك كثير لكن في جانب قالوه مره حلو ايش اللي مميخ اختارت خيار الانانيه اختاروا خيار انه خلاص يضحي بنفسه ايه عشان كاينه بعدين قاعد تقول له على كيف اهلك على كيف امك هو إيه؟ ما فكرت فين الشيت صار راح خلاص هذا مره اللي قاعد تقول إيه انا ما فكرت قلت وات ذا فوك صح كلي خلاص الشيت كله فين يروح الحين فاهم اللي إيه؟ انت انهيته شيء مره كبير على كيف امك تختار انا بعد بحي كاينه وباقي يلا سلام حبايبي مرة كان شيء رهيب فكانت نهاية لخمة فجأة كذا وردة بعدين الوردة دي عالم ميتافيزيقي توت الوردة دي ترى لها بناء إيه اللونر تير ما أعرف شيء زيرو اللي هي بدت السالفة دي كلها خلاص هذا حرق إيش دريكنغارد 3 أوكي دريكنغارد 3 هي أول بداية نير كلها بداية العالم كله دريكنغارد 3 بنت اسمها زيرو أوكي. زيرو دي كل ما تموت ترجع تعيش من وردة لونر تير تطلع من اللونر تير فهي كرهت ذا الشيء وقررت ايش تسوي ما ادري ايش صار بالضبط بس انه صار عندها اخوات تكاثرت الاخوات فقررت انها تقتل اخواتها كلها وتنتحر عشان تنهي ذي اللعنة اوكي بس اللي صار انها قتلت اخواتها كلهم بس بعدين في واحدة من اخواتها قتلتها خلاص فزي ما تقول اللونر تير اللعنة حقت اللونر تير كانها كملت بس ما ادري كيف ربط لونر تير ارتبطت بنير نفس البطل كيف وصلت لهنا بس انه الكونسبت حق الرينكارنيشن موجود من قبل ايه. مو هبد ايه. له بناء وهذا الشيء اللي حلو عجبني فيه لان انا اول قلت لك اي عمل فيه رينكارنيشن يكون عمل زباء صح بالنسبه لي غالبا يسوي شكل كليشيه مره يخلي الموت ما له معنى يب. بس في نير سووا بناء للموضوع ده يعني ما فهمته ترى واللي خلاه كويس انا لا ماني فاهمه اي انا شفت فجاه شفت في النهايه طلع الشباب قلت أوكي. اللي مره غريب فين وصلت في النير تامته بدايه يعني هزمت الالي انك قابلت ناينس الولد إيه قابلت ناينس اللي قابلته اللي هو حق الوعي وهذا اللي قابلته في النهايه اي الولد والبنت اوكي يو. واحد فيه مديت الصوت هي تو بي ومدي الصوت هو ناينس جابوه هذوك ناينس تو بي ايوه بس ايش الربط بين ال طب كيف هو نير ريبليكانت قبل احداث قتامته ايوه بكثير ايوه ما ادري ايش الهرجه 4000 سنه ايوه فانا وقتها ما بحثت في اليوتيوب اكيد في ناس قدروا يربطون المواضيع بس انا ما بحثت في اليوتيوب كوتارو دائما ما يعطيك الهرجه على طول كذا بعدين ينزل لك هرجه ما ادري ايش الربط بينهم لازم ابحث عنها في اليوتيوب بس نهايه كانت مره محيره من عده نواحي ايوه اصلا كانت تغيير واضح انها تشتغل على استوديو لان تغيير كامل في الستايل اصلا كان اقرب لنير اوتوماتا صارت كانك تلعب نير اوتوماتا ايوه كان تغيير في ستايل مره كبير حتى كذا العالم تغير وكذا كانت كانهم اندرويدز اللي تضاربهم شيدز هذا كذا يختفوا كذا مش مدري كيف ايه فكانت لا هم شيدز هم اندرويدز هم اندرويد كانوا لا مو الاليين اثنين ما في شيدز في نير اوتوماتا مو اوتوماتا انا قصدي ريبليكانت ايوه طريقه اختيارهم حتى تغير ايوه شوي. ايوه فهمتك فكانوا كذا مختلفين عن النهايه اللي نهايه اللي قبلها مره مختلفه. فكي انا قاعد العب والله من لخم فجاه طلع لي ايميل ما ادري من فين المفروض هو ميت فين ايميل في النهايه ايه يجي يساعدني ايوه من فين جاء هذا حتى هي تقول له ايميل من فين جيت تقول I don't have time to explain انا قلت شو هذا اسمه جابوا لك من اول انه ماما طاح من طار اي طار والله يا طار كيس طار من فين والله يا طار من وصل الصحراء من لوست شراين الى انفساد طيب انفجار قوي صار يا ابوي طار بعيد بس طن طن طق ما عندي جنس براس ايش صار يا بني والله ساق امه اوكي ترى بعدين ما جابوا طريق ما جابوا طريق اختفى كذا نهايه ثلاث نهايات من اربع نهايات بعدين فجاه كذا انا بس طب جاب امك كيف عرفت ما هذيك هذي ايوه اربع ايادي ام هي تو سي قرد انا هي من لخمين هو يقول اي دونت وري جست فوكس اون ذا ميشن والله قاعد يقول شبغه ذا من فين جاء دخل من الشجرة ونزل وطار يليه وتسلق العالم ووصل لين عندي قابلك يا انقذني قلت لي عن امك لي شيء بس خلاص ماشي ماشي لا بس في النوفل ما كانت كذا استغربت في النوفل تقابلوا قبل لا يخشون الشجرة بعدين خشوا مع بعض كذا كانت فرض افضل ايه وكذا كانت في النوفل لان هو لحقني مرة ما كان بعيد يبيعك انفجر في اللوست تراين طار فساد جاء فرس مث الشجرة اعماق الشجرة كيف متحول ليش ما ادري بس انه يعني توزغد يا كانت مميزة مرة يعني رحلة استثنائية كقصة رحلة بعيوبها بكل اللي فيها كان مرة ممتاز يعني ما طلعت منها خايب ما قلت ايش ذا يعني ما حسيت اني ضيعت 70 ساعة لعبت 70 ساعة انا بالنسبة لي افضل رحلة لي في الفيديو جيمز كله سلاسل نير سلاسل نير لو مهما فكرت فيه مستحيل تحولها الانمي او فيلم او اي كان مصممة لتكون لعبة حرفيا تخيلها كفيلم تطلع بايخ الشعور اللي تواجهه مع اللعبة مع دخول الأوستات على الشخصيات وزي كذا يخلي لعبة نير مصممة لأنها تكون بس لعبة ما راح تحس بنفس المشاعر دي ايه لو كانت فيلم أو انمي فأنا لا. عشان زي كذا انه دائما انصح الناس انهم يلعبون نير معنا نقول ترى جيم بلاي مو ممتاز ترى العالم فاضي ترى ترى قصة حلوة مرة ترى قصة اسطورية فيها كليشيات مثلا في اشياء كمان ذكرته موتة الاميرة اخ ليه والله انها بيض رسمت الاميرة ايوه لما عضها الذيب اوه ماي جاد ليه بالعكس حسها كويس انا يا اخي الاميرة اصلا بناها كي مقحم هاو يعني انت تعرفت عليها مرة واحدة وانا اول ما قابلتها هذه بكمة فجأة صارت الاميرة طيب قابلناها ثاني مرة هذه ثاني مقابلة لنا صار الزواج وما تبغى تأثر فيها على طول هو ما يبغاك تتأثر حتى اللي سوا ذا الملك اوكي عصب وزعل بس اتسن موته كذا من يوم شفت الذئاب قال له كلمة الذئاب انا قلت اوكي هذا يموت هذا حيموت هذا حيفصل على ذا وحيكسر ذا تعرف اللي بناء اقول لك فيه لا بناء كل شيء ما فيه اللي ما فيه كذا حس ابتكار شوي يعني اختار طريق السيف اي تسوي بي بي تسوي سي اختار ان الذئاب تسوي كذا وهو يسوي ردة فعل يعني واليوم كذا حتى أمه قال لي في حفل والله يعني أمه قالنا في حفل زواج إننا حاضرين قلت هي ميتة والله أنا والله أمه قالت أبداً أول ما وصلت قلت شيز ديد شيز فاكن ديد يا هو يا هي واحد فيهم ميت يا ملك يا هي بس كيف وصلنا الملك في النهاية ما أدري والله ذكر الملك مع إيه لما فجأة والله كانت فزعة رهيبة كانت فزعة كان شوف كانت فيها والله لما سكر الباب قال لنا قلنا بس يا الله تسقع امه كايني كف ايه لما ضربته كايني ضربته كايني بعد يميل ما مات يميل ايه بعد يميل ضربته ضربته يميل لا لا بعد يميل بعد لما مات يميل حقدت مره ايه صح صح صح بعد يميل ضربته حرفيا ضربته فجرت ابوه ايه يعني طس طس طس طس لا بس حتى ذاك ما صقعته كف بعد الفساد ايه وام قالت له بعد التضحيات بعد التضحيات دي كلها تقول لي ما ابغى امشي بس قدام لا يكفر كايني لانه هو مره اناني حرفيا ضحى باخوانه ومدري مين ضحى بكل الناس عشان اختي اللي مره إيه. اناني صح صح هو ما هو كان اتباع الرغبات ايوه اللي حتى بعد ما قالوا له جاته بابلو ديفل قالوا له اسمع انت موجود هنا عشان ترجع البشريه انت جسم انت ريبليكا ما يهمني ابغى اختي. ايوه انا كونت وعي خلاص انا ابغى اختي واختي تبغاني انت. ايوه بس حتى هم وضحوا لك في اللعبه انه بروجكت اساسا مشروع فاشل. اي لانه بسبب هذا انه كان يقول لك في الريبورت انه سم ريبليكانتس انه كونوا مشاعر. ايوه ما عارفين كيف نحلها زي كذا بالضبط. فقولها من اول يعني من اول اصلا هذا السبب انه كون الريبليكانتس صاروا. ايوه فحتى لو البطل وشادو لورد اندمجوا حيضربهم نفس الجسم انه خلاص كل واحد كون مشاعره الخاصه. ايوه بس والله يعني كان سالفه الريبليكانت هذا كان جيده مره مره مره جيده. فنصيحه العبوا شادو العبوا نير ريبليكانت لأن الرحلة مرة تستاهل. شكرا. Yes. I am proud. الرحلة تستاهل بكل ما فيها. يعني. Hey دود. ألعب نير أوتوماتا. أوتوماتا جايك. حتحبني ريبليكانت أكثر. حتشوف بودكاست جاي. إيه. أنت والله أول ساعة حسيت الجيمبلاي غريب. كانت تطفو. كذا إيه. أحلى أحس أحلى. كانت تطفو كذا. بس اشتقت لجريمور فايس. في معاك البود الحين. ما يتكلم. هايبوثيسس إلا كل شيء كله. هم يتكلم بس آلي بس كلامه مرة تكون غبي. أبغى واحد يحط على الناس. جيمر فايس كان كاي مرة. جيمر فايس مرة. أيوة جيمر أحسن من البود كثير مرة كثير. بس البود مميز in his own way بس فيه. مرة ما يقرب من فايس. بس بيعجب كل شيء هايبوثيسس مدري يعطيك فرضية. إيه. بعدين يقول لك إن كيف تحل المشكلة. بعدين يقول لك proposal. يقترح لك اقتراح زي كذا. ايه يضحك مره غبي عليه حركات غبيه مره. لا بحب اخلصها وحتشوف بودكاست ثاني عن نير اوتوماتا. اتمنى والله يصير من المطبلين يوكوتارو عبقري. اوكي خلينا ننتقل الان من يوكوتارو لكاتب برزيرك. باي ذا واي عبقري الكاتب اعظم. باي ذا واي مع موت كاتب برزيرك ايه يوكوتارو عزاه قاعد كاتب هي عزاه اكيد. مين قفاضه مين دود اللي يعجبني مره في كوتارو كاتب نير انه تخش التويتر حقه فجاه يقول لك اوه لعبه مونستر هانتر رهيبه انا مره مدمنها مدري بعدين فجاه يتكلم عن لعبه كيندم هارتس بعدين فجاه يتكلم عن لعبه مدري بعدين فجاه يتكلم عن انمي برزيرك بعدين فجاه يعني ما عنده نظام لعبتي ايوه لعبتي انا احسن لعبه لا كذا يحسك انه فان ايه. زيك لاعب زيك يقدر الفن اينما راه ايوه زي كذا عشان زي كذا احسه حس انه حيمشي كثير في قصته انه يرحب بكل شيء هو باقي عالمه كثير كيف حتى بعد ما خلصت نير اوتوماتا يبقى عالمه كثير دود اللي عجبني فيه يقدر يخلي ريبليكانت تنتهي بس سوى اوتوماتا كانت رهيبه اوتوماتا بعد ما تخلص تقدر تنتهي اللعبه بس هو ما حيخليها تنتهي حيكبرها اكثر اوكي فاهم علي يكبرها بشكل منطقي ها قاعد تكبر بشكل مره حلو اوكي فاهم تقدره مره وانا اكره الناس يقول لك العب نير اوتوماتا ولازم تلعب نير اوتوماتا لازم تلعب انك ما خليتني العب اوتوماتا اتذكر اني حملت نير اوتوماتا ترى اتذكر حملتها وقتها كان نير ريبليكانت لازم تحمل محاكي تحملها وكانت تقلتش علي وحالتها حالي 3 فريمز كانت تجيني قلت فكت خلاص بلعب اوتوماتا وتوني لعبت وانجلت في كيمن اندرويز اللي في البدايه انجلت جلد كنت العب ماوس كيبورد وقتها قلت فكت خلاص يمكن ما كملت يمكن ولا 10 دقائق فيها وحذفتها يا كويس انك حذفتها الحمد لله مرت الايام ولعبت نير ريبليكانت وكل احد يقول لي نير ريبليكانت قبل تمت يقول لي والله انك احمد ربك ايه زي ما يقول لي اوه الحمد لله مره لانه غبياء كثير بعدين حتى نير تمت 50% من فهمك للقصه يعتمد على ريبليكانت تخيل كل واحد لعب وتمت وقال لك القصه حلوه 50% من القصه مو فاهم تقريبا بالله يا عشان زي كذا انا مستغرب الناس اللي في 2017 دائما يعطونا التقييمات شويه منخفضه اللي سبعة من اعطيها مثلا مركز السابع من افضل العابي مركز السادس من افضل العابي مركز العاشر من افضل العابي وانا مره مستغرب اكتشف بعدين كلهم انه ما لعب نير ريبليكانت والليل اوكي شوف انا ما الومهم يعني اي لانها كانت مره قديمه اي لانه كانت مره قديمه في ناس كثير ما كانوا يدرون زي كذا بس بعد ما تلعبها راح تقدر تمتها بمليون مره اكثر 50% مو مليون 50% اكثر اي 50% اتوقع وي ويل جيت ذير اي المهم برزيرك اللي ما يعرفني يعرفني مره احب برزيرك مين انت زياد زياد الحناني حتى قلت لك ما ادري ايش اللقب زياد قال زياد البرزيركاوي ايوه مره عشق برزيرك ايوه مره تجربتي مع قراءه برزيرك كانت من افضل ما يمكن الحمد لله انا من الناس اللي الله انعم عليه اني قرات المانجا اوكي فك يو ما شفت الانمي بعد ما الحين تقول لي كم مره قلت اقرا المانجا؟ 600 مره. في واحد قصير قبله يقول يروج للناس شوفوا الانمي. والله خبي مصعب مره. شوفوا الانمي. اقول له حرام مانجا افضل مليون مره. مانجا افضل تريليون مره. شوفوا الانمي شوفوا الانمي. تعبت. ويقول لك شوف نسخة 97. والله مره كيف تجربتي معاها كانت بعص علي التجربه يعني. ايوه يا اخي تجربه عظيمه لانه ارك انا بس الحين اتكلم بس عن ارك الجولدن ايج ارك العصر الذهبي. هو طلع في الموسم الاول الموسم حق 97. انا تبقى واحد افضل اركات شفته في حياتي. طيب ف احنا طاعت محمد اللي ما شايف كمان احنا طاعت ضيعت اللي وات ذا فاك نيجا وات ذا فاك بيتش ايش ما تقول نيجا متى كانسل كلتشر يا عمي انجوي يا وحش كلتشر انت شغال يا انجوي يا وحش والله حرفيا عمي ما فيني حيل اقعد اقرا كومنتات غبيه زي تحسس ابى اقول نيجا وبقول بيتش وبقول كل شيء استغفر الله نات ان باد واي اوكي ف كاتب شو اسمه هذا كاتب زيرك كنتار ميورا مره احترم ذا الانسان لانه ترى بدا عنقته من 89 طيب اخلاص لا يمكن تفاديه من الرسم العظيم والانتاج العظيم ايه فاخلاص قصته الشيء اللي مره شدني برزيرك هي شخصيه جاتسو جريفيث فهمت غير العالم العظيم اللي كان مسويه بروتاغونس وانتاغونس سواء في القصه هذه بالنسبه لي شيء لا يوصف في الارك ذا ما كان في اللي كان انتاغونس كان جريفيث بس ما كان اي بس في النهايه مره بس الصداقه اللي كانت بينهم اللي تحولت اللي صار في النهايه هذا شيء مره كان رحله غير طبيعيه بالنسبه لي كيف تشوف جتس او شيء كيف بنى لك جتس طب ممكن اسالك سؤال تفضل ليش جريفيث كان يحب جتس هذا شيء ما قدرت افهمه يا اخي جتس جريفيث شخص ذو احلام طيب جابوا لك هو من هو صغير شخص واعد يبغى احلام عنده طموحات كون فرقة الصقور فرقة الصقور عبارة عن مين عبارة عن مرتزقة لم يجدوا هدف ودخلوا تحت راية الصقر الابيض فهمت جاه جتس شخص نفس الشيء طالع من ماضي مرة سيء امه مولودة من احشاء امه مولود مغتصب من هو صغير حروب قتل ابوه انت حركت عليه اظنك ليه قالوا انه خرج من حشاء امه هذا ما جابوه في الانمي الله يلعنك يا مصعب يا كريم ما تدري ليش مو جتس امعاء مصعب كريم الله يلعن ام الحاله ايوه تخيل كيف قالوا ما قالوها في الانمي ما قالوها اذا انت ما شفته ما قالوها انا ما شفت الانمي استنى انا ما اتذكر انهم قالوا الهرجه دي الصراحه ما ادري امه معلق امه مشنوقه في الشجره لا ما اتذكر قالوها خير امه مشنوقه في الشجره ويجي هو القائد هذا حق الفريق اللي كان فيها جتس ويقول ولد طايح من الاحشاء اوه شيت ويشيله كيف سماه جتس انه مولود من الاحشاء فاهم ويشيله ويربيه وشفت انت بعدين تسوي فيه دانوفان يعني هذا كان مو ابوه من جد اللي قتل جتس لا ما ذكر انه كان ابوه لا ما كان ابوه بس انه كان فادر فيجر إيه؟ يعني بصفه اب كنت احس ابوه من جد ف والله ماني متاكد هو ابوه ولا لا ناسي صراحه وشفت انت دانوفان كيف تسوي فيه اغتصب امه وهو صغير ما جابوه في الانمي انا اقول لك دانوفان بتعرف مين دانوفان صح مين ايوه اتذكر انت كيف كون عشان يقول لك ليش شخصيه جتس مره شخصيه عانت اكثر اكثر شيء اشوفها عانت في الافلام في الاعمال واحد خلينا بغت المصعب خلينا بغت المصعب كذا اي احد يسالني عن بذكر اقرا المانجا الله يخليك لا حد يقرا لا حد يشوف الانمي اقرا المانجا الله يخليكم الرسم مره اسطوري يبوي ولد من احشاء امه وصار في الفرقه ذيك مع ابوه مع اللي هو ذا طيب وكان يعلمه من هو صغير طيب ممكن خلاص مع التحرق عليه بقرا المانجا خلاص انهم دوم استوى انا ما شفت ولا شيء احس طيب خلاص المهم انه هو انه هو يعني ماضيه مره سيء جتس مره سيء وطلع وصار اللي صار له يقابل جتس جريفيث جتس يقابل جريفيث جريفيث يرى انه جتس هو الشخص الوحيد ها اللي عنده نوعا ما طموح او هدف فاهم جريفيث يشوف انه جتس عنده طموح هدف يرى انه هو الشخص الوحيد اللي فيه عيونه ما هو نفس اللي هذا ما متشبثين فيه نفس ما تشبثوا فيه كاسكا وبيبيت والشباب هذا انه اوه انت فقط كطريق لنا فكان فيه يرى ما لا يراه فيهم فهمت انه جتس داخل بشخصيته الخاصه كون اللي حوله جذب اللي حوله بينه اللي هو فرقه الصقور كلهم كانوا يحبوا جتس بس خليني اقول شيء جريفيث حب جتس من اول يوم اي لان اقول لك راى فيه يعني بس هذاك كمان نفس الشيء شو اسمه الاشقر مين اشقر ليش قال ذاك بس ناس اسمهم والله بس يرتوا بسكينة كان نفس جتس يعني كده مو مرة مهتم لا بس جتس إيش سوى جتس أخذ كأنه دور قائد عنده في الفرقة فهمت يعني برس. ليش حبوا من اول مره؟ انا هذا السؤال احس فيه شيء ما ذكر. ايش كان اول لقاء لهم؟ ناسك والله ولا لما جتس كان خارج من ال بعدين تحداه مرتزقه وتحداه واحد بعدين جتس جلده بعدين نزلت له كاسكه وجلدها جتس بعدين نزل جريفيث. والله ناسي بس انه زبده انه جتس جلد الاقوى بعدين فاز عليه جريفيث. ايوه قال له فاز عليك اصير ملكي. ايوه بس هنا السؤال ليش جريفيث مره حب جتس؟ جريفيث شكله من هو من اسلوب التملك اللي عنده فهمت؟ هو اصلا كان يبغى جتس كتملك. لا بس كان يحبه يعني حسيت يحبه زي اخوه. لا لا لا لا الا ما كان. انا اقول لك جتس في جريفيث في البدايه كان متملك لجتس كان حتى كان يعامله هذه الاشياء يمكن ما كانت موجوده في الانمي كان يجيبوا مشاهد الترويش جتس وجريفيث. ايوه كان جريفيث نوعا ما في لما يقول لي جتس تعال تروش معايا مدري إيه. لا لا لا قال لي ينادي جتس وهو قاعد يتروش. ايوه فكان فيه شعور الحب ذا شعور التملك شوي اوكي بس لانه هذا جريفيث لانه جاي ما هو جاي جريفيث ما هو جاي دود كيف كون الجيش حقه ذا الغاية تبرر الوسيلة عشان قاعد يرقع الغاية تبرر الوسيلة انا حسيت ان جريفيث جاي والله صراحة اللي عادي قد تشوفني انا عريان عادي جريفيث تعريف للرجولة متى جديدة دي ايش من متى جديدة دي اسأل اي احد متابع برزيرك محنك اسأل اي واحد دود لما صار شيطان صار عنده روج صار دراكوين كان يحطوه الناس ايام زمان ايش دريك انت يا غبي ما صار دراكوين صار عم الجميع اوكي فشخصية جريفيث وقتس كانت بالنسبة لي هي اللي شايلة العمل فالارك الجولدن ايج بس والله يعني معلش النقطة دي شيء بقعد لها بس وانا قاعد اشوف الانمي حسيت انه جريفيث مرة يحب قتس زي اخوه فاهم والجملة اللي قالها عند الدرج والنافورة دي حسيته بس يقول كلام الأميرة ما يعنيه هو مرة شوف قتس زي أخوه طب هذا الشيء إنه جريفيث كيف خسر كيف تحول الشخص اللي هو عليه هذا من وجهة نظري أنا إنه كان قال كلام ما هو ما يعني هو قال أنا إنه الصاحب هو اللي ينفرد ويحقق أحلامه ما أدري إيش وأنا لا أرى أي أحد من أصحابي صح قال للأميرة ولما طلع قتس قال أوكي فكت أنا ما تراني كشخص حقق أحلام أنا بطلع من الفرقة وبروح أحقق هدفي الخاص. إيه. لما انطلع إيش اكتشف؟ اكتشف إنه متعلق جدا بهذا الشيء. متعلق جدا بهذا الشخص. الشخص ذا أهدافه تسوى عن طريق جتس برضو. بدأ ينهار كل شيء بعد ما طلع جتس. الفرقة بدأت تنهار. أحلام بدأت تنهار. اليأس اللي تتملكه إيش صار عرضه راح ينام مع الأميرة. فكل الحلم اللي كان حاطه له طاح مع خروج جتس. يعني هو أول ما شاف جتس أعجب فيه. كصاح. خلاص مو ك لا مو كحبي مو حبي ما في كان في رومانسية لا بينه ما كان في رومانسية طب ليش ينادي يشوف يتروش يا أخي برومانس أوكي برومانس أوكي نفترض إنه مو مرة قوية عادي يسوون دي الأشياء فايكنج يعني ما أدري عنه إيش أجواءهم بس نفترض إنه مصحاب خلاص يعني أنت تقول لي إنه جريفيث حب جتس من أول نظرة كصاحب وابدا ما قد شافه يعني ك شيء ملك له بناء على تصرفاته اللي هو قاعد يملكه وايش اكثر مره قالوا اي اونيو يقول له اي اونيو عشان ما يبغى يسيبه اي بس لأنه ما يقول له زي كذا الا لما جتس يقول ابغى اسيبك او بس اي بناء على تصرفات جريفيث بعد ما راح جتس ها مستحيل ما يكون حب جتس كصديق اي عشان زي كذا لما بداية النقاش حقنا انت قلت انه جريفيث كان يشوف جتس زي ممتلكات له ايوه بس انا مره ما شفت ذا الشيء كنت اشوف انه مره اصحاب لا قلت لك هم باقين هو ايش يعرف جتس جريفيث وسيله بس يوصل لهذا اما جتس كان غير جتس لما دخل الفرقه من اول نظره من البدايه كون فرقه هذا ما جابوه في الانمي كثير لما كنت اكلم مصعب ايام المقطع حقه علاقه انتو متعلق بشخصيات فرقه الصقور ما في الا اربعه كانت لهم حوارات مره كثير مع جتس جابوا حوارات مع جتس قديش هم محبوبين مع بعض هم اربع اللي ما ركزوا عليهم بس اللي اتذكرهم في الحقيقه هم خمسه جريفيث جتس كاسكا وذاك الاشقر وسكاكين وفي واحد دب في في في ايش اسمه ذاك راتشت ولا ايش في واحد كذا إيه في واحد بزر صغير صح اي في واحد كذا عربجي شوي ايوه العربجي هو اللي ضارب مع جتس اول واحد أيوه. صح سبعه يمكن كانت انا اتذكر كنت اتكلم مصعب بس ما كان يتكلمون كثير احس انا كنت اتكلم مصعب كنت اقول له يا اخي لماذا ذكرت المقطع هذا الشيء كان يقول لي ما جت في الانمي حوارات كثيره بينهم اللي خلت ليش اثر فيهم خروج جتس مو غلط انه مصعب يقعد يروج للانمي ولا ايش لا الكلام عن الانمي كان انمي هو فاهم لا بس ليش يقدر يروج الانمي والمانجا افضل؟ لان في ناس كثير متابعه المانجا بس افضل مليون مره المانجا. هل قال في مقطع ان المانجا افضل؟ ما ادري ما قال ما ادري مضف فكر مصعب ازعج امي شوف الانمي شوف الانمي خرب عليه ام التجربه. مشكله انك كنت تقول هذا واحد من افضل التجارب لك. ايوه انا بالتاكيد انت كم مره روجت ان البرزك كم مره روجت له؟ مليون مره لاني اللي عشت مع الارك ذا من صعودات وهبوطات من علاقات شخصيات ترتفع مع بعض رغم فيها عيوب. في عيوب ترى في عيوب في الحرب في عيوب في الخطط اللي تصير. يا مره عيوب في ايوه زي الخطه حقتك الملك يحبني. ايوه ايوه ايوه في عيوب في العمل يعني في الارك هذا في عيوب كانت كان ممكن تكون افضل بكثير يعني. ليه انت عندك مساحه الكاتب يسويها فاهم لكن ما سواها. لكن لا زالت مثلا نهايه الختم في الارك حتى ما جابوا هيك شكلي ما جابوا زود فيها كان شيء اسمه زود زود في حد اسمه زود قلت لي زود ايوه كان يتحول زي واحد عنده قرنين زود قرنين وحش ايوه اللي جلد امهم في النفق ايوه ايوه جاء زود هيكل عظمي في واحد هيكل عظمي جاء في الاخير في اخر الارك ينقذ ينقذ جات مصعب قال لي لا لانه ينتهي العمل. انت فين انتهى العمل عندك؟ ناسي اللقطه انا اقول لك ناسي مره اللقطه اني شفت شويه من تكمله الفيلم بعدين قطعت الفيلم مره ايش اللقطه افتكر جاتس رجع عند هذاك اللي كان ساكن عنده فتره جريفيث بس جابه من انقذه لا اوكي هنا شوف هذا اذكر مصعب قال لي انه في يصير زي سكيب كذا لانه حتى وقت الكسوف في الانمي في المانجا كان يجيب لك كل شخصيه من شخصيات فرقه الصقور وهي تعاني هي تموت فهمت كل واحد كيف قاعد يموت وتشوف كل واحد كيف ينقذ الثاني لانك انت مره كنت متعلق فيهم من كثر ما بنالك الفرقه هذه مع علاقتهم مع كاسكا وغست تحزن على كل واحد وكيف قاعد يموت. شوف انا قاعد ابني لك كل على الكلام اللي كنت ناقش فيه مع مصعب انه كان يقول لي ما كانت موجود في الانمي لانه حل الام الانمي هذه ما كانت موجود في الانمي كيف كان كل واحد من فرقه الصقور يموت كيف قاعد يتعذب كيف قاعد هذا وغتس كيف قاعد يشوف كل واحد من اخوانه قاعد يموت مره كان متعلق فيهم غتس ويبكي يشوف يشوف كاسكا يغتصب ويبكي ويروح تنقطع يده تنقطع عيونه كل ذا ما جابوه. بعدين في النهايه كيف يطلع يجي واحد اسمه سكول يا ابويا ريلاكس هذا ما جابوه في الانمي ليش عشان انحقر المانجا لا تحرق انمي كلاب انمي قطعوه تخي يعني ما جابوا لك كيف راك انتهى اخي نتكلم انت ما شفت الانمي ما شفته ما بشوفه ليش اشوفه عندك الاوريجينال ماتيريال ليش راح تشوف الانمي ما ادري انت تشوف الاوريجينال ماتيريال حقك تتحرك برو من رسم ميورا ما احتاج تشوف شيء خلاص تدري في شعور انا شفت الانمي مع اخوي انا واخوي كلنا نتفق انه الانمي فيه شعور سوداوي مره مو طبيعي كئيب قاعد اشوفه ايوه كابه مو طبيعيه كابه مو طبيعيه خارجه من العمل ما ادري كيف قاعد اقول لاخوي حتى اتذكر يا ليل هذا الهروج ما احب اقوله في البودكاست بس لابد لابد يعني في فتره عندي انا في حياتي كذا في طفولتي كانت كذا شوي سوداويه خلاص تذكرها بابا تذكرها كاني عايش هناك نفس المكان ضيقة النفس مره خصوصا الاوس تيجي حقه ذاك خلصت العظم وانا اقول عن ام الكابه مره كئيب الامل لا لا بس عشان كذا انا مره عجبني ميورا يعني فقدنا طب سؤال سمعت واحد يقول يقول انه سلامات كاتب 32 سنه ما خلص قصته ايش الخياس ذا هو الحبيب لا راح لبها حلبها يا اخي زود امه هو يحب يمشي على كل التفاصيل فهمت يعني كان يطول مره في الرسم طلع لك شابترين في السنه شابتر في السنه سنه تتفق من الهرجه دي ايش انه طول مره سوقي مره طول 32 سنه ايش في امك تبغى اقول كنت فاصل تقول لي ايش يقولون زي كذا مين مين امه ايه مين اللي يقوله؟ ما في فايدة مين كان يقوله؟ لوجيستيك ايه بس لوجيستيك قالها ما هو دون ما يقراه بس تتفق مع كلامه انت افترض لا نسيت انا كلام لوجيستيك كان اللي روك تختلف معه لوجيستيك قال انه سلامات كاتب 31 سنة ما انها قصته سلامات لا بس اتذكر والله ناسي كان كلام بس مرة تختلف معه في نقطة كان قال انه تختلف معه مرة فيها بس بقى يرجع مقطع والله اوكي لكن طول هو طولها مرة كان نزل شابتر في السنة وشابترين فاهم؟ ايه بس رسمه اسطوري لكن مرة طويلة يعني قصة والساعة والساعة والساعة والساعة بشكل مو طبيعي فهمت؟ ايه وضاف لها شخصيات وبحين بدأ يضيقها القصة بالله؟ إيه يعني بدأ يعني كان قاعديني؟ إيه يعني بدأت تخش شوية تعرف لي كبرها والحين بدأ يجمعها. القصة للآن ماشي بريتم كويس؟ إيه ماشي يعني الحين بدأ خلاص تعرف لي لين مات يعني آخر شاب تنزله جاب أشياء مفصلية في القصة آخر شاب تنزله. نفسي أعرف شيء واحد بس ما أدري إيش. لا تقول لي ولا لا كاسكا تموت؟ بس نفسي أعرف لأنه أنت قلت لي إنه سووا سكيب في الأنمي ما جابوا يتموت. إيه فما أدري هي ماتت ولا بس اغتصبها ورماها ولا اغتصبها وخذها معاه قرف. لا هذا ما يعتبر حرق ما ماتت لأنه من أول حلقة بعدها هجيب لك كاسكا أول حلقة. لأنه أنا قلت لك ليش أنت لك اللي انتهي الأرك حق الأنمي الزبال في المان كيف انتهي الأرك ها بقول لك كيف لازم أقول لك عشان تعرف. طيب يجي شخص ينقذ كاسكا وينقذ جريفيث ينقذ كاسكا وينقذ جتس شخص له بناء مرة كبير يعني مرة مهم في القصة يجي يكون أصلا هو ضد يعني له علاقة مرة كبيرة بالهذا الخمسة الجود هاند عرفتهم يعني طلعوا مرة له علاقة جدا عظيمة فيهم يجي يخش يحاربهم يشيل جتس ويشيل كاسكا لأنه مفروض أي واحد يعلي العلامة يموت أي أحد أنت بيجيك علامة البراندد خاص لازم تموت مصيرك يكون الموت ما ينتهي الكسوف اللي أنت ميت فاهم؟ لكن كاسكا وجتس عاشوا الاثنين عاشوا فمن يطلع أول ما ينتهي الأرك يجيب لك كاسكا ويجيب لك جتس إيش صار فيهم؟ يعني كاسكا عايش؟ إيه عايشة بس طبعا يجيب لك تايم سكيب في سي تايم سكيب وجه حامل بشيطان إيه بس يجيب لك إيش ليش إيش فيها كاسكا وإيش في إيش صار في جتس كيف يصير أنا بالرداء الأسود ما عجبتني شخصية كاسكا سمعت انه حتى الفويس اكتر حقتها كانت مره زق في ما ما لا عاديه كانت ما يعني مره سيئه بس انه مكانها في القصه كان كريه. اول شيء الشخصيات اللي زي جتس اكره اشوفه في علاقات رومانسيه بالعكس حسيتها مره رومانسيته مره حلوه ما بالعكس يمكن في الانمي خبصها ما ادري رومانسيتهم كانت بس مره خايسه لانه اول مره تعرفوا على بعض اوكي بقول كلام زي 18 بس جريفيث أمر كاسك إنها تروح تدفي جتس عشان إيه. بردان بعدين هي كانت مرة زعلانة من جتس هذا اللي من جد كل شيء لا بس والله بعدين لما بعدين مرت الأيام بعدين جتس هو اللي دفى كاسك لا نوم الكليشي لا ما كان بناء كويس والله كانت شيء كان بناء على مدى أيام إيوه هي كانت على مدى الأيام كان حبها بس كان حبها لجريفيث حب إيش حب كشخص عظيم روح شخص عظيم انه اوه جريفيث شيء ايوه لين دخل جتس يقول هذا واحد مهتم فيني يا رجال انه اجي ايوه بس عشان زي كذا كاسكا حسه كانت دخيله بين بين الرهابه حقت جتس وجريفيث كانت تاخذ وقت من القصه بس ما كان يعني انت اعطيتني شخصيتين مره رهيبه الا كان مره سيء بالنسبه لي انا مره انا ما اتفق انا اعرف انا سمعت انه في ناس مره يكرهوا انا مره ما احب شوف العلاقات الرومانسيه مو دائما سيئه مرات كثير تكون جيده بس ما اعتقد انه بيرزيرك قدم لي علاقه رومانسيه جيده احسه جاب كاسكا بس عشان المشهد الاخير حق الاغتصاب لا اختلف معك البناء اللي سواله هي من اللي انا شفته ما ادري بعدين تكمله لا مو انا ما كملت كان عارف نفسه انا ما ادري انا حسيت بس عشان يغتصبها وجتس يتعذب اكثر لا انا حسيت انها وحده تصارع اصلا وحده اصلا هي ماضيها مغتصبه ترى برضه ما ادري جابوه في الانمي ولا لا اللي جابوه هي مغتصبه وكل شيء يعني ماضيها كان متعلقه ما كانت مغتصبه بس كانت على وشك انها تغتصب ما كانت متصلة؟ لا على وشك انها تغتصب بعدين قرفت بعدين اوكي صح او ما ادري اذا اغتصبت لا صح قرفت انقذها ما ادري اذا اغتصبت ولا لا بس قرفت انقذها ايه فشاف في قرفت كانت رؤية عظيمة كانت هي كل شيء بالنسبة له لان دخل عشان كذا قرفت يشوفه برحيل جتس انه خسر كل شيء لانه دخل جتس وغير فرقة الصقور كاملة خلاها اقوى كثير خلاها اقوى وخلى كل الناس تعلقوا فيه انت لو انت ما ادري الانمي جابوه ولا بس قديش كانوا متعلقين فرقة لا ما كانوا مرة متعلقين مرة يعني ما ادري حتى اتذكر في مشهد كان جتس كذا طلع لحاله فوق في السطح ايه وكانوا يحتفلون تحت زي كذا اظن بس في واحد اللي راح لجتس لا في كانوا يقولوا لا الا اتذكر كانوا يقولوا في المانجا مره كانوا حتى لما راح جتس اتفرقوا اللي ما عرفوا فين يروحوا فهمت اللي دي الدرجه كانوا متعلقين في جتس زي ما تعلقوا بجريفيث لكن جتس اضاف لفرقه الصقور شيء كثير مره ووضح هذا الشيء في الانمي كثير انه جتس اضاف لفرقه الصقور بس ما اضاف لها من الناحيه العاطفيه حسيت لا في من الناحيه القتاليه والتكتيكيه جتس غير لا كان غير الفرقه خلاها اقوى بمراحل لا كان في بينهم حوارات كثير ايوه كشخصيات ايوه انا هذا اللي لاحظته انه بس خلى جريفيث يتقدم في خطته اكثر ليوصل حتى علاقه حبه هو كاسكا حسيتها خلاص كذا جتس تجرد من مشاعره فهمت اللي قال كل شيء في قلبه فهمت الحب ال... كيف اقول لك الحب ال... الحب النيكد فاهم؟ لا ايش هو الحب النيكد هذا؟ خذوه سنشير وين الحب فين يوصل هنا الله يعينك. هذا خذ نصيحه. ايش الحب لا؟ الحب المجرد انه خلاص لما الانسان يتجرد، مو يتجرد خلاص يرمي كل افكاره ذاك اليوم ذاك ذيك الفتره كان قدس قاعد يفضفض فضفض فضفض لين جت كاسك حضانته من ورا، وهنا كذا بدات علاقتهم الحبيه الجديه مره اللي جت حضانته كاسك من ورا خلاص الرجال اللي تعرف ليل الاول اوت، فكان حبه جميل. لا لا ما ادري يعني مواقف كثير حلوه يعني. عموما يمكن لاني انسان غير رومانسي كاره للنساء. لا لا نادر اصلا، مره نادر الاعمال اللي تقدم لي علاقه رومانسيه كويسه، مره نادره. لا في في والله مره نادره، ولما يزبطها مره يزبطها. في في اعمال رومانسيه مره جيده، مو اعمال رومانسيه بس زي كذا زي الاعمال دي السنه اللي تسوي لي كذا يعني علاقه انه انمي جاد مو انمي رومانسي، او عمل جاد بشكل عام مو عمل. في في في تصيب تخيب. ايوه ما ادري انا ما حسيت كاسكا. شوف اللي عجبني في كاسكا انها سمره من قبل لا تصير الاجند البلهه دي. حلو اللي لو صارت الحين لو الانمي جديد في 2021 فقلت 100% حاطين لك واحده سمره عشان اجنده. حلوه كاسكا انمي كرتون حلو. طيب رسمه حلو. تحس كاسكا تشبه ميكاسا شخصيتها؟ تخسر تقارن كاسكا بالمعطوبه هذيك. مختلفتين مره صح؟ مختلفتين تماما صح؟ ايوه. ليه؟ الكاتب حق برزيرك يقول انه الكاتب حق اتاك يقول انه ميكاسا مقتبسه من كاسكا بس ابدا ما حطيت تشابه بينهم. ما في تشابه بينهم؟ اي ما في اي تشابه، ما ادري كيف اقتبسه. او ما ادري مين كان يكلمني عنه؟ اظن مصعب كان يكلمني عنه اظن. اي اتذكر انه مره ما في تشابه. اوكي هي تحب بعض صلى فرق بين دي ودي. اي مره هذه اللي ايرين ودي غريفيث. غريفيث مره مو غريفيث مره السيف هذه سيافه اسطوريه. يمكن يمكن يتشابهون من ذي من ذي الهرجه بس حتى مو نفس الشيء يعني. ارن انقاذه لميكاسا مره ما يشبه انقاذ غريفيث اللي كاس. اي لا لا اسمع مختلفين حوارات. اي مره مره مختلفتين شخصيتين مختلفه مره مختلفه. اوه دود اتاك ما بتكلم عن اتاك اليوم من اخر انا منزل انمي ساكين حقون الانمي. شو اسمه في شيء بقوله عن برزيرك؟ في شيء بقوله عن برزيرك بس ناسي. طبعا بس ارك جولدن ايج لكن في بعدين اركات قدام يا اخي ما ادري بس الانمي يعني بعد الجولدن ايج حقك ذا احس في رايح يروح. طيب هو يعني الان الانمي عباره عن انه جاتس بينتقم من جريفيث صح؟ نقدر نقول كذا القصه؟ يعني المانجا الانمي المانجا ايوه ولا ايوه بشكل كبير يعني ما راح نشوف قدس بس المانجا. الله هذا الموضوع اللي ذكرته إيه؟ بعد موت الكاتب هل تشوف حلو لو المحرر حقه يكمل القصة او المساعد حقه اظن اسمه ايه اللي بيسوه هذا؟ والله اشوف انه مستحيل يوصل الميورا. رسمه فيه رسمه ممتاز جدا رسمه اللي هم المساعدين لانه كان يدربهم ميورا نفسه فاهم؟ كان يدرب مساعدينه لكن هل خلالهم مسودة او شيء كذا ما ادري لكن ايه او لا يعني بالنسبه لي برزيرك انتهى هنا انتهى في اخر شابتر نزل انتهى برزيرك. لو كملوا هعتبره تكمل من هو من عنده هو فاهم كيف يعني؟ لو كملوا خلاص ما يفرق معي انه تكمل تكمل بشوف ايش اللي يعني حينزل عنه لكن بالنسبه لي برزيرك حق ميورا انتهى هناك يعني بالفعل هو يعني قصه جاتس انتهت هناك. يعني انا بقول لك شيء اودا اوريدي قال للمساعدينه نهايه ون بيس و كيف المفروض ينهون القصه يعني لو صار شيء لاودا الحين الانمي متوقع حيكمل ايه ما حيحتاجون اودا مره كثير فهم خلاص اوريدي الناس تعرف قصه ون بيس فموت اودا يمكن يمكن الله اعلم عاد ماني خبير مره ون بيسي بس من الفيلم كلام اودا انه ما راح ياثر موته على القصه راح تكمل القصه بس يبقى لسه في خياله مو ناقص يا خياله اكيد ناقص لكن النهايه موجوده نفس نهايته في النهايه ون بيس يعتمد على النهايه نهايته موجود صراحه مو يهمني الصراحه الاحداث اللي تصير ما بين الاحداث أيوه. الحاليه والون بيس بس برضو قلبي متعلق بالون بيس كثير فنفس الشيء مع برزيرك هي دائما النهايه هي اهم اهم شيء تقريبا اي النهايه اهم شيء بس ترى في خيوط كثير مترابطه ايوه ايوه ايوه انا هل لو قدر يسوي هي في خيوط كثير يعني يعني لسه الانمي انت قلت لي خلاص انمي اقترب على النهايه لا قلت لك نوع وسع وسع الحين بدا يضيق يعني يرجع يضيق يعني تقدر تقول انه بدا يدخل في الاركات الاخيره فاهم لانه خلاص يعني اخر مثل اخر شابتر نزل كان يعني كشف الامور المفصليه كثير لكن يعني يبغاله تقدر تقول انه خلاص بدا يدخل في الاركات الاخيره خلاص فهمت يعني ابو 50 شابتر 100 شابتر شيء زي كذا وينهي هو كم شابتر انت 300 شيء بقيله كثير بقيله ربع 50 شابتر انا اقول يقدر ينهي في القصه والله كثير 50 هو كل 6 شهور نزل شابتر يعني نتكلم عن 10 سنوات ايش بك هو ترى 300 شابتر نزلها في كم 31 سنه يعني كل سنه ينزل تقريبا كل 10 سنوات ينزل 100 شابتر اي كان مره طيب مره انا ايش بك انا خلصت برزيرك في 2019 من يوم خلصت الان يمكن نزلت 5 شابتر متى اخر شابتر نزله بداية السنة اوه كذا كذا او قبل يمكن بداية السنة يمكن تحس لها طعم مرة شابتر لما ينزل ينزل كل الناس تكلم عنه ينزل طبعا في شابترات يسوق امها ينزل امها تكون مرح وفرح وبيض فاهم في شابترات تكون بيض ينزل كذا تنتظر سنة فينا ينزل لك 6 شهور شابتر شخصيات ترقص ولا شخصيات ولا شيء حوارات بسيطة قولي يعني تسوق امها رسم اسطوري لكن حوارات بسيطة انا سمعت واحد اظن حق الانمي القديم فاصل على ام هو ميور اسمه صح ايوه فاصل على ميور انه بعض اللقطات كان يسويها بيكسل باي بيكسل عشان يقدر ايه كان تشكيل لك هو كان متفاني في الرسم جدا جدا متفاني في الرسم طب نيجي لسؤال جميل ثاني ليش برزيرك ما يحصل انمي كويس والله شوف انا شفت فيديوهات كثيره عن ذا الشيء ما ادري ايش اتذكر في فيديو عن هكسي كان يتكلم عن الموضوع ان اعمال السنن ما تجيب فلوس كثير وبرزيرك سؤال أتاك يعتبر سنن؟ لا أتاك شنن أتاك شنن؟ إيه أتاك شنن شو الفرق بين الشنن والسنن؟ الله شو الفرق ما أدري 18 فوق؟ لا 18 فوق فيه هنتاي ما يكون سنن أظن ما أعتقد له صلاح تصنيف في نجاح العمل لا لا بس أظن أعمال السنن تكون ما في أي عمل سنن ناجح؟ وقت عرضه يكون مختلف فاهم؟ بس ما حد يهتم في الناس بتشوفها على مواقع بث يعني مو بث مباشر قصدي مقرصنه زي كرانشي رول وزي كذا لا بس هم قياسهم قياسهم على العرض التلفزيوني هناك يعني هناك النجاحات هناك بس كم. اكبر مانجا عندك الناس ما راح تشوفها بس عشان وقت عرضها ما يناسبها مو منطقي ما ادري ايش الاسباب الصراحه لكن حتى انتاجه حيكون يكلف لانه تفاصيله كثير شكله سوى سي جي ارخص والله سوى نسخه اقسم بالله زق اتفق معاك انه ممكن تكلفته تكون كبيره بس مو كل الاعمال نفس رسم برزيرك بهذه الميزانيه الاعمال السنن الباقيه فليش ما في عمل سنن ينجح او السؤال الحقيقي هل في عمل سنن ناجح في اسمه ما يجي في بالي شيء في هل كينغدم يعتبر سنن ما ادري بس ايه في اعمال في اعمال ايه كينغدم يعتبر سنن كينغدم عمل كينغدم يعتبر ناجح نوعا ما رغم انه اول موسمين كانت اعتبرها زق مصعب على الزاري يقول تابعوا الانمي هي نفس برزيرك دود انا شفت اول حلقتين او ثلاثه حلقات من كينغدم كانت مره طفش مره تبن سي جي كذا اقول لكل واحد زي كينغدم كل واحد زي برزيرك كل واحد بيقرا كينغدم يقراها مانجا لانه رسمه اسطوري فهمت والكاتب لازال مستمر حي وينزل صح يقل مستواه يرتفع لكن ولا الانمي الانمي الحين الموسم الحين ما فيه تحسن الانتاج بس اول موسمين والله الانتاج خرا قسم بالله لقطات مفصليه تشوفها ما تأثر زي ما تأثر في المانجا تذكر من حرق عليه في المانجا تذكر ذاك اليوم اللقطة ترى موجودة عندي في الجهاز كذاب والله لقيتها عندي أرسل لك إيه اللقطة كان حرق عليه شيء في مانجا مانجا كينغدوم هذا اللي عندي شفته في الأنمي قلت what the fuck is this والله أضحك يمكن وأنا هناك شوي أبكي واو مو صعب يقول شوفوا الأنمي بس قاعد يخرب علينا التجارب حقت المانجا كلها معطوب فما ما في إجابة في بالي صراحة عن إيش نجاح الأعمال ليش ما تنجح في إجابات فيه لكن ما يخطر في بالي شيء كاسلفينيا يعتبر سنن إيه كاسلفينيا ناجح جدا يمسكوا إحنا الحين ناس يبوا عريضة إنه نتفليكس تمسك إنتاج ال برزيرك أوف دايم سووه يا أخي بس أهم شيء يجيبون تفاصيل المانجا أهم شيء بانيلات المانجا هذه رسمات تحف فنية دود ما ابغى بنفس انتاجيه إيه بس التفاصيل اعطيني كل شيء اعطيني كل الحوارات اعطيني كل شيء جتس ما اعرف ليش اسمه جتس يا رب ان هذا الشيء ما جابوه في الانمي واطلع غبي صراحه اي ما ادري اذا جابوا فني ولا والله مره ما اتذكر، بسال اخوي بعد شوي بعد ما خلص الحلقه في البدايه تكون يا ما ادري الصراحه. اصلا في الانمي انتو غير عن المانجا، انمي ترى تاكل بدل مانجا، بدا بجتس كبير انمي زي كذا. بابا يا اتذكر كان ايه انه يقابل جريفيث في البدايه؟ لا لا ما قابل جريفيث، الناس كيف بدا والله في المانجا كيف لا بدا كبير مع السيف الكبير ذاك ويده يقابل فيمته، يقابل يعني هو جريفيث هو متحول، لا ما يقابل جريفيث، يكون في يدخل بار يقابل واحدة تعبانة كذا، لا يقابل ناس شباب كذا يغتصبون بنت يتحرشون فيها، ايوه يقوم قتس يقتلهم كله. بعدين يجي واحد من الشياطين يقول اوه سمعت انه في واحد هنا قتل شياطين وقلعه ومدري ايش، بعدين ينزل لقتس يتضارب معاه قتس، بعدين قتس يقتله وكذا يضحك ضحك غريب يطعن قتس، كان اوت اوف كاركتر مره. ايوه لا في المانجا كيف؟ في المانجا اول صوره ما يقتلوا معليش ما يقتلوا، يقعد يرمي عليه اسهم تبي اسهم ذكر كذا بدا الانمي. لا في المانجا يبدا اول صفحه جتس مع واحدة شيطانة تجذر يعني فهمتك يا فكده. Oh my God dude, أول صفحة بعدين يستمر كذا أحداث بعدين مين يقابل؟ يقابل جريفيث فهمت يعني يقابل الخمسة هذوك وجريفيث هو متحول يعني جريفيث هو فيمتو اسمه فيمتو هذا فيمتو بالإف يقابل فيمتو كيف فهمت وتقول تسأل إيش بأمه يكره حق الشخصية دي. بعدين يوديك فلاش باك ليش جريفيث صار اللي عليه وليش جريفيث وليش قد صار اللي عليه يا بس هذا شيء كمان برضو ما شرحها في القصه سالفه الاسوره ذي. اوكي الاسوره هي اللي الاسوره هذه هي اللي هذه بهيله هذه مرتبطه بالمصير. اجلس عشان الصوت. هذه مرتبطه بالمصير. لا لا بس قصدي اوكي غض النظر عن المصير بس ليش جريفيث تحول شيطان وليش هو مقدر له ذا الشيء هذا كل اللي قاعد بان قدام. ايوه ايوه هذا اللي بعرف انه كل كم كل 1000 سنه او 100 سنه كل 100 سنة و 1000 سنة هي نزل كاتب شابتر لا لا كل 1000 سنة 100 سنة يتغير أحد الأعضاء أوكي يصير في الطقس هذا وهي في أنواع من القلادة هذه هي فجأة صار وجهي الحمراء المرتبطة بمصير الشخص هي اللي تستدعي طبعا لازم تسويها عشان تضحي بسكر فايز خلاص خلاص أقول لك عشان بعدين بعدين حعرفها. المهم لدي ولا في شيء في بالك؟ في شيء كان في بالي أيوه بس بقول شيء أخير إنه شخصية جتس جدا عظيم فعلا من الاعمال كلها احس اقرب شخصيه لجتس قلت لك هي كلاود من فان فان 7 يخسر هو يخسر بالفعل ترى جتس احسن بس في تشابه بينه مو طبيعي ايوه طب هو قال انه مستوحى من جتس السيف الطويل كذاب ايه معروف تحسب برزيرك مستل منهم مين منهم اعمال مره كثير منها فان فانسي على سالفه السيف الطويل متاكد ايه والله هذا سمعتها مليون مره ولا فين جاب سالفه يبي نفس سيف جتس بالضبط البستر سورد ايوه لا ما يشبه سيف جتس بس نفس سالفه انه شخص سيف كبير عريض سيف كبير اي بس ما يشبه سيف جتس ابدا بس انه بس انه الشخصيتين كلها فيها تشابه مو طبيعي بس برزيرك اصلا الهم كثير بلاد بارن العاب السولز مره إيه. كثير اخذين من برزيرك ايوه لانه اصلا انا قاعد اقول لاخويا حتى سالفه كيف انه جتس كان يدور على فرقه كيف انه كان بارد لين لقى فرقه بعدين بدا يصير يتعاطف معاها إيه. نفس بناء كلاود فاهم نفس البناء حق كلاود فيمكن والله كلاود يكون ماخوذ من جتس يمكن مستلهم يعني ايوه ايوه مستلهم اكيد ايوه اظن يعني كاني سمعت اكثر من مره ما ادري عن صحتها لكن مره منطق بس سفرت ما سفرت ما في زي سفرت اسطوره عقبال ما نلعبها نشوف سفرت ذا سفرت عظيم عاد حتشوف قديش المشكله سفرت فرفان 7 ريميك ما كان بنفس الهيبه الاوريجينال ايوه في الاوريجينال بس يذكرون اسمه يذكرون اسمه يذكرون اسمه وتشوف كذا تدخل مناطق تلاقي كل اللي فيها مقتلين وزي كذا مين سوى كذا سفرة جاين فكان رعب سفرة في الريميك ما سوى ذا الشيء للأسف كان سفرة تيجي أكثر من مرة كذا أي كل شيء تشوفه وكان تصريح نمور ذا الشيء للأسف ما عجبني مرة هذا حرق ولا مو حرق اللي قاعد يقوله لا لا مو حرق كان تصريح نمور يقول إنه الناس خلاص تعرف قديش سفرة هيبة فما يحتاج نوري الناس مرة ثانية في الريميك قديش إنه هو هيبة خلاص خلينا لا بايخة طلع ايوه مره بايخة خصوصا للجدد الجدد دي ايش اللي انا مره خايف الحين لما تلعب فان فان 7 ما تحس بنفس الرهاب اللي انا حسيت فيها كان مرعب بعدين نمورا لان نمورا ماسك اكثر من مشروع السكوير فيحط سفرث في كل مكان وفي كل مكان يحط سفرث فيه يطلع رهيب يطلع اسطوري ويطلع اقوى من البطل ويطلع اقوى منهم كلهم دائما سفرث هو الاقوى عند نمورا في عالم نمورا حتى تراك اقوى مره اسطوري ايوه ايوه رعب كي تحس كانه ذا شاينينج سنتراك حقه لا مرة من ذا شاينينج يشبه له بدايته في البداية بس يمكن ايه لا بس حتى الأوست لما يشتغل تحس هذا الرئيس الأخير حتى الموسيقى حتى لو الرئيس الاخير موجود تحسه برضو الرئيس الاخير. اي فهمت. اساسا بسفرة دائما يكون هو اقوى فوس بايت بوس فايت في الفيديو جيمز ومره مميز. المهم يا جماعه خير طولنا جدا يعطيكم العافيه. ايوه عشان خلاص الحين تكلمنا عن بيرزرك تكلمنا عن نير اتوقع اعطيناهم كلهم حقهم. ايوه اظن تعال تشوف ميور افضل كاتب لك. افضل كاتب؟ لا توب 3 ما ادري بس انه تجربتي مع افتكر اول قلت افضل تجربه افضل تجربه اخذتها مع عمل كانت تجربه ارك جولدن ايج هذه بلا شك هذه اللي اتذكرها الحين. ارك العصر الذهبي اللي اخذته. مين تحس افضل كاتب؟ ما اعرف والله ما عندي يخطر باري كاتب مين. اودا يخسر اودا دود يا اخي ون بيس يحتاج له حلقه. اي خلاص خليني اخلصها بعد 600 سنه. ايه بعد 600 سنه ما اخلص بون بيس. لا تقريبا انت درس روزا ادرس روزا كان 2014 تخيل. بس ون بيس مره تدري ون بيس هو العمل الوحيد اللي التفاصيل حقت الانمي فيه اكثر من المانجا من كثر التمطيط. ايه زوت حرفين الله معطين امه يا بس والله مره ممتع. ان شاء الله حلقه جاي الون بيس اقول لك شيء بس اخر شيء تدري ممكن لوفي يكون افضل بروتاغونست انمي بالنسبه لي. ما مس مره ما عندي يا انا مره بالنسبه لي رهيب لوفي بس ايه اول شيء مره يضحك ثاني شيء اللي يعجبني فيه بساطه قناعه حقته. عشان اصير ملك القراصنه لازم اكون اقوى قرصان مهما كان اللي خصم اللي قدام اقوى منه كونسبت اللي في عقله بسيط. عشان اصير ملك القراصنه لازم اهزمك حتى لو انت اقوى مني لازم اهزمك. ايوه طلع لك فلاش باك مع رايلي وتصير قوي. ريلي مو رايلي ريلي استغفر الله بدا الهبد رايلي ريلي سيلفر ايش يسموه سيلفر ريلي سيلفر ريلي مره اسطوري رهيب رهيب ريلي مره الله رهيب. اتمنى صراحه يسوون انمي اللي روجر كيف بدأ ولا سوي له في فلاش باك زي ما صار مع لا ده. أبغى أنمي روجر عشان لو سوي أنمي روجر حناخذ أول شيء عالم روجر كامل القراصنة اللي وياه. أبغى أنمي عادي يسوي فلاش باكات. ما أبغى فلاش باك يا أبغى أنمي أبغى أعيش معاه. يبي يقدم محلوب ون بيس بتحب زيادة. لا بس روجر مو محلوب. إيه مو محلوب خلي يخلص ون بيس طلع عن الكنز إيش فيه بعدين يجيب فلاش باك. بس سوي اللي تسويه الحمد لله بس خليني أعيش وشوفه. يا يلا مو يا جماعة خير. يا جماعة الخير مع التكفير الكاميرا وكل شيء لكن اللي وصل هنا ايه اعطيهم سبرايز ها $100 مقدمة متجر الريبات $100 عبد الرحمن الريبات وصل معه في الخاص يلا كمان تنشيرو. سلام عليكم.